مساء الخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من إذاعة الممثلين العرب. في حلقة اليوم سنتناول الحرية، حرية التعبير وعلاقتها بالذات الإلهية. لنبدأ بست تواريخ بسيطة كي نفهم علاقتنا بالموضوع. بتاريخ 6 فبراير لهذا العام بدأت محاكمة السيد محمد محمود عبد الله متهم بنشر صور مسيئة للذات الإلهية على الفيسبوك في مدينة أبو ظبي. بتاريخ 19 آذار اتهم الفنان ثامر حسني بالإساءة للذات الإلهية. بتاريخ 11 آذار حكمت محكمة أسيوط بسجن 6 سنوات على مدرس متهم بازدراء الأديان. بتاريخ 24 نيسان تم الحكم على الفنان عادل إمام بالسجن 3 أشهر بتهمة ازداء الأديان. بتاريخ 21 آيار هذا الشهر تم إلقاء القبض على الناشرة الكويتية فاطمة الجهراء بتهمة الإلحاد وسب الذات الإلهية. والقائمة تطول. كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ كيف أصبح التعبير عن رأي جريمة في حد ذاته؟ كيف أصبح انتقاد أشخاص أو ذوات أو كيانات هو جريمة في القانون؟ من ناحية أخرى، ما هي حدود التعبير؟ هل النقد مسموح لأي شيء، لكل شيء، ضد كل الأشخاص، مع كل الأشخاص؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم. معنا في هذه الحلقة علي من أمريكا، المهندس من ألمانيا، والتاي العديد من الكويت، و ندى من مصر، والناشطة والكاتبة السورية إيمان بغدادي. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا. لنبدأ من البداية. بشكل عام السيد العزيز، ما هي حرية التعبير؟ ما هي الحرية بشكل عام؟ هل نستطيع أن نأخذ شرح مبسط لهذا المصطلح؟ شكرا لك يا بسام. انا مش هتكلم بطريقه مثلا انه يعني انه تعريف التعبير ده شيء مثلا المفروض يكون لي يعني تعريف محدد او ستاندرد معين، لكن نقدر نقول ان حريه التعبير يعني انك تكون قادر انك تعبر عن افكارك، عن ما يخطر في بالك، باي طريقه ممكنه، سواء ده كان على تويتر، سواء كان على فيسبوك، سواء كان في مقال بيكتبه في الجورنان، سواء كان في التلفزيون، سواء كان مع صحابك، سواء في اي مكان انت حابب تعبر فيه عن رايك، حتى ان كان ان بابليك. طبعا ان بابليك بيختلف شويه، ممكن يكون لي رولز معينه عشان طبعا ما تصطدمش بقوانين مثلا الدوله او القوانين المدنيه، او مثلا انه يكون مثلا شيء ممكن في كراهيه معين او شيء، يعني يكون لي ممكن يكون لي رولز تانية. لكن خلينا نقول في الإطار الشخصي، أنت كإنسان من حقك أنك تعبر عن رأيك، ما يخطر في بالك من أفكار أو من كلام أو غيره. من حقك أنه ما يكونش في مقص رقيب، هذا المقص بيتابعك قبل ما تتكلم. من حقك أكيد، من حق الدولة أنها ممكن، أو من حق الشخص المتضرر إذا كان هناك متضرر، أنه يقاضيك أو أنه يحاسبك أو أنه يبتدي أنه هو يراجعك في كلامك اللي أنت بتقوله، سواء كان هو كلام ده مثلا كلام علمي او كلام ادبي وجهه نظر او غيره. حق الرد مكفول، ده اكيد. واذا كان في خطا جسيم او في اذى كبير، القضاء هو انا بقدره. لكن المشكله اللي احنا بنشوفها ان في بلادنا العربيه ان حريه التعبير منتهكه ومشوهه وغير موجوده، لان زي ما قلنا في مقص رقيب قبل ما تتكلم او قبل حتى ما تبتدي تعبر عن رايك. و حتى لو عبرت عن رأيك بأي طريقة ممكنة زي تويتر مثلا، هتلاقي انه في اشياء لا تقدر بقدرها. يعني انت ممكن تعبر عن رأيك في شيء ويتم اخذ رياكشن اجريسيف، شيء كثير مبالغ فيه مقارنة بالجملة اللي انت قلتها او بالمقولة او بالفكرة، مما يوضح انه يعني في ان مجتمعاتنا ما زالت مجتمعات بدائيه، ما زالت مجتمعات بتعيش العصور الوسطى اللي عاشتها دول غرب اوروبا، العصور اللي هي عصور الظلام او عصور الملكيه والكنيسه والصراع الديني وكلام من دوت، الاستبداد السياسي. عصور السعودي الذي كتب في تويتر جمله وعلى إقامة الدنيا لتذكر هذا. أتصور أنه كان رياضي سعودي. سعودي ولا كويتي؟ ما أذكر إن في كان في مدون كويتي من فترة ألقي القبض عليه في نفس اليوم أو تاني يوم، لأنه حسب ما عرفت إنه البرلمان السلفي الجديد في الكويت قام رجل واحد لنصرة الحبيب المصطفى وعثمان بن عفان من الأذى الشديد الذي لحق به، نتيجة إن واحد كتب على تويتر إنه يعني ما هذا الرسول الذي يصاحب واحد اسمه عثمان المعفن وكل ليلة يروح يصور شريط جنسي مع خديجة أو عائشة. بغض النظر عن إن الكلام يعني طرحه سخيف وملوش معنى، بس لو جينا نبص للرياكشن، الرياكشن الذي يعني هو حر يعبر عن رأيه زي ما هو عايز، وأنا من حقي إن أنا مثلا أبدي رأيي فيه إن هو هذا الكلام غير منطقي أو غير ناضج أو غيره، لكن أكيد أكيد إنه الرياكشن اللي تم إن هو النواب البرلمان يطلعوا يتظاهروا ويهددوا وزير الداخلية إنه لو ما قبضش عليه في خلال 24 ساعة سيتم حالته يعني الوزير الداخلية للمحاسبة وإن هم يوقفوه على المنصة ويستجوبوه كلام من دوت، ده كلام واضح إنه يعني يدل على نواب غير ناضجين، وعلى الأسف يعني أغلب الشعب غير ناضج كحال أي بلد عربي يعني. قاموا على قوم رجل الواحد عشان يتظاهر عشان واحد الكلمة زي دي، في حين أنه بيتركوا مثلا الحكام المستبدين اللي ممكن هم بيسرقوهم للنهار أو أن هم بيتعسفوا حقوقهم أو الفساد أو كلام من ده، ما حدش بينزل للشارع بيقول حاجة. يعني الثورات العربية حصلت دي هي نتيجة صمت على فساد استمر أكثر من عشرات السنين، والآن بدأت هذه الشعوب التفيق. دلوقتي ما زال المجتمعات الخليجية يمكن أكثر تحفظا من ناحية سياسية، لكن في ناحية الدينية ما زال يعني جواها لسه موضوع الدين ده، فأهم كلهم عشان خاطر واحد قال جملة زي دي. وأكيد طبعا يمكن سمعت من فترة عن فاطمة الجهراء اللي هي مدونة برضو كويتية، واتهموها أنها أساءت للذات الإلهية، وبدأوا أن هم النواب يطلبوا متابعتها والقبض عليها والقصاص منها وكلام من ده، وطبعا بعد ما مرروا القانون الجديد اللي هو اعدام المسيء للذات الالهيه، مش بس الذات الالهيه، والرسول واصحابه وامهات المؤمنين. طبعا المشكله يعني طبعا السؤال الذي يخطر في بال اي شخص من عندنا لما يسمع بانه البرلمان المنتخبين اللي انتخبتهم الملايين ليصوتوا على قانون او ليطالبوا بانتخاب شخص او مدون او مغايد، يبدو كأن الكويت ليس لديها مشاكل أخرى يعني، وكأن مشاكل الكويت انتهت ولم تبقى في هذه المشكلة يعني الدفاع عن الله وعن حبيب المصطفى. يعني خلينا نقول يعني عشان برضو ما أكونش يعني ظالم في الرأي، إنه يعني هما يعني أكيد إن البرلمان هنا حد كبير، هو برلمان يعني حرية الرأي فيه مكفولة لحد كبير، النواب من حقهم إن هما يعبروا، لكن زي ما أنت قلت إنه يعني بيسيبوا أشياء كثيرة يجب الوقوف لها، ويجب إن هما يفكروا فيها بموضوعية، وقضايا يمكن هي أولوية مثل قضايا التنمية وغيرها، والبرلمان انشغل وجلسة طارئة وقانون طار عشان يصدر وتعديل في الدستور عشان واحد قال كلمه. طبعا انا مش عايز اخوض ان بقى الموضوع ليه اصلا ابعاد طائفيه، وانه هذا الشاب هو اصلا من اصل شيعي، وبالتالي هم تخيلوا يعني ربما هؤلاء السلفيين انه هو اساء للصحابه واساء لامهات المؤمنين دول علشان خاطر هو اصلا من اصله شيعي، فالشعب بيكرهوا الناس دي فهو عشان كده شتمهم. هم مش متخيلين كل الكلام ده، ما عرفوش انه اكيد هو الشاب هذا شاب ملحد او لاديني او غير مؤمن بالاسلام على الاقل، وهذه حريته وهذه اعتقاداته، لكن هم اخذوا الموضوع بشكل كبروه، لكن هم طالبوا بمراقبة الحسينيات والاماكن الدينية الشيعية وكلام يعني كلام كبير من دوت. فنرجع ثاني لسؤالك اللي سألته اللي هو حرية التعبير عن الرأي. يمكن حرية التعبير عن الرأي انا كنت من فترة لسه بقرا في التاريخ بريطانيا في العصور الوسطى من 1600 السنين ديت، ففي شيء يعني كان استوقفني انه حرية التعبير في الفترة دي كانت مقموعة زي ما هي مقموعة عندنا، وخاصة في الناحية السياسية والناحية الدينية. كان السبب ربما يا بسام ان المجتمعات كانت غير ناضجة، كان بيتخيلوا ان هذا الملك هو معين من الله، وكانت الكنيسة اكيد اكيد لها دور في ان هي بتكرس الشيء ده وبتحافظ عليه. خلينا نقول انه حينما سقط آخر دكتاتور أو مش آخر دكتاتور أو آخر ملك متسلط في إنجلترا وتم إعدامه، وبعدين اللي هو إذا مش خانتني الذاكرة أعتقد كارلس الثاني، وبعدين بعديه ابنه كارلس الأول، وبعدين جه بعديه كارلس الثاني، وبعدين جه جيمس أخوه، وبعدين جيمس عمل نفس المشاكل وارتكب نفس الأخطاء الدكتاتورية، لكن كانت المجتمعات دي اوريدي مجتمعات فائت ضاقت ولايات الحروب الأهلية، وبعدين هذه المجتمعات بدأت إنها تفوق وتعرف إنها كانت عايشة في وهم كبير كذبة كبيرة، وبالتالي لما جه ملك تبدو متشابهة في التاريخ كله، تبدو الدكتاتورات مشابهة سواء كانت دكتاتورات سياسية أو دينية. يعني بالضبط الدكتاتوريات هو النيل من حرية التعبير. أنت سؤال إلى الناشط السوري إيمان البغدادي، شكرا لوجودك معنا اليوم. أسأل حرية التعبير في سوريا كما تذكرينها أنت، يعني سوريا لا تختلف كثيراً عن بلدان الشرق الأوسط، ربما هي فيها حرية التعبير محاصرة بشكل ظاهر أكثر، يعني نشاهد الأيام من الشعب السوري يقتل لأنه حاول التعبير على رأيهم. ما هي حدود حرية التعبير في سوريا؟ يعني ما الذي ممكن للإنسان السوري في عهد الأسد الابن اليوم أن يتعامل؟ حرية التعبير بسوريا موجودة بس عندها ثلاث شروط، يعني في عبر عائله بشرط يكون لا يتكلم لا يسمع لا يناقش لا يفكر، فيضمن لهم حرية التعبير. يعني ما نشروط كثير صعبة بس ثلاث كلمات موجودة بسوريا. على الإنسان أن يعيش وكأنه هو حيوان ضمن قفص، يعطوه الحرية الأهم برأيهم، واللي للأسف صرنا نحس إن هي حرية الحياة. الإنسان السوري في كتير شعوب ما تعرف كيف عايش، يعني الإنسان السوري صار بس بده يعيش الحياة وحياته الأولى بعد الفترة. يعني نحنا صرنا لدرجة إنه بس بدنا نعيش ما رح نحكي. بتذكر لما كنا صغار كنا لما نحكي أي شيء حتى ما له علاقة كتير بالسياسة، يعني أو كنا ما نفهم بالسياسة، لأنه أساساً تمت تربيتنا إنه نحن نبعد عن السياسة ولا نحكي فيها ولا نقرأ عنها ولا نقرب عليها. فكانت ماما قلنا نص، يعني اسكتوا نص صوتكم، الحيطان إلى أدان. يعني فكان في خوف مزروع بقلب كل إنسان إنه أنت ما بتصير تحكي ما بتصير تعبر عن رأيك. حرية التعبير ليش كانت يعني لهالدرجة محاربة بالبلدان الدكتاتورية، وسوريا أحد البلدان المحكومة لأعتى الدكتاتوريات الحقيقة بالعالم، لأنه بس تفتح الباب الدكتاتورية. نعم، بس تفتح الباب لحرية التعبير للإنسان يقدر يعبر عن رأيه عن أفكاره، فأنت قدرت هون تفتح جميع الحريات الأخرى، وقدرت تفتح مجال النقاش إذا كنت أنت في دولة ديمقراطية أو ديكتاتورية، قدرت تفتح أشخاص رح تقدر تناقش الدستور، رح تفتح مجال الناس تقدر تقول ليش هذا الرئيس عينوه بخمس دقائق مثل بشار الأسد، ليش جابوا لنا بطائرة مستعجلة ليصير رئيس ونحن ما نعرف من وين إجا، رح تقدر تحكي أنت عن الفساد موجود، رح تقدر تحكي أنت من وين مصارينا نحن عم بتروح وتنسرق فلوس البلد وين، رح تحكي أنه ليش باسل الأسد ما يصير عنده حادث سيارة مش كان عم يسرق آثار البلد ونحن بلد من أغنى البلدان الغنية بالآثار، رح تقدر تسأل كل هاي الأسئلة، رح تقدر تسأل ليش أنا الإعلام عندي إعلام سخيف وإعلام يعني الطفل الصغير لا يستطيع أن يعني أن يشاهده، هي فقط إعلامنا السوري كان قبل الثورة استقبل حافظ الأسد وودع حافظ الأسد، بعدين انتقلنا لاستقبل بشار الأسد فلان الفلاني وودع فلان الفلاني والقائد المفدى والأب العظيم والبلد بسلام، رغم أن السجون السورية طول عمرها مليئة بالسوريين. يعني بسوريا أي إنسان بيتلحفظ أو بيحكي، يعني ما أعرف إذا حدا شان كلمة بيتلحفظ، يعني أصلا إنه بيتجرأ يحكي أي كلمة صغيرة، إما بيتم حبسه أو تهجيره أو إعدامه أو تصفيته يعني أو تهديده بعائلته. بيكون التعامل معه ردة فعل الحكومة جدا قاسية لحتى تربي فيه عالم آخرين إنه أنتم ما تصير تحكوا، إذا بيحكي الواحد هيك بيصير. قدرت للأسف الديكتاتورية يعني ديكتاتورية آل الأسد تزرع هذا الشعور بالمواطن السوري لعقود طويلة لحد ما يوم إجا يوم 15 آذار 2011 أطفال صغار أطفال درعا يلي كتبوا على الجدران يسقط الشعب يريد إسقاط النظام اللي كانوا عم يسمعوها من الثورة المصرية فالأطفال كتبوها. تتخيل انه النظام تعامل معه بطريقة مو وحشية، طبعا الوحش ما بيقتل حدا الا اذا كان جوعان، تعامل معه بطريقة سادية يعني قلع اظافرهم علقهم من اعضائهم التناسلية، تم تعذيب اطفال درعا اللي كتبوا هاي العبارات باشد الوسائل اللي ما ممكن الانسان انه تخطر عباله. فتتخيل تقدر تتخيل يعني ردة فعلهم قديش انهم بيخافوا انه الانسان يعبر، انه طفل يحكي، إن واحد يقول أي شيء، لأنه بس تقمع الإنسان وتقصره لسانه وتمنعه إنه هو يعبر عن نفسه، فأنت رح تضمن إنك أنت ربيت مجتمع قطيع لن يثور، لن يناقش، لن يغير، سيبقى كل شيء على حاله، سيبقى الرئيس هو أعظم رئيس في العالم، حتى البرلمان السوري عنا أو مجلس الشعب يعني من المخجل فينا بقلب الثورة. بيطلع أحد البرلمانيين يمكن تتذكر المشهد أو بتذكروا الحضور اللي معنا، قال لبشار الأسد، يعني تخيل أنه دائما بيكون المجلس الشعب هو بيطلع ليراقب أداء الحكومة ويقول هون صح وهون خطأ لأنه هو المجلس يعبر عن الشعب، طلع ليقولوا لبشار الأسد أنت يا بشار قليل عليك تحكم سوريا، أنت لازم تحكم العالم. فتخيل أنت أنه عضو من أعضاء مجلس الشعب يكون بهي الصفاقة الأخلاقية بقلب الثورة يطلع بدل ما يقول لبشار الأسد وين أطفال درعا يعني بالسجون ما نعرف عنه شيء منه لحد الآن، قال له أنت قليل عليك تحكم، لا لازم تحكم العالم كله. تحريت التعبير لازم هنا يأتي السؤال، وهل الدكتاتورية تخلق تنتهك حرية التعبير أم حرية التعبير هي تخلق الدكتاتورية؟ يعني كيف يعني من يأتي الأول؟ الدكتاتورية هي التي تخنق حرية التعبير كي تستمر، وكي يعني هي البيئة الخاصة لنمو الدكتاتورية هي أفواه صامتة، أقلام مكسورة، عقول ميتة وعفنة لا تفكر إلا بلقمة الخبز، فهي هذه تربة خصبة لنمو الدكتاتورية واستمراريتها. يعني أنا بدي أقارن شيء مثلاً يمكن علي وندب بيعرفوا إنه هن كمصريين، يعني أنا كنت كسورية شوي إنه متفاجئة إنه نحن السوريين نعمل ثورة أكثر من المصريين، مثلاً بمصر فيك تمسك جريدة تقراها تحس في شيء له طعم، في حدا بيقدر ينتقد شيء، في حدا يكتب رأيه على فساد على شيء موجود بالبلد، موجود حرية التعبير كانت نوعاً ما بمصر، فالشعب نوعاً ما يعني لسانه متدرب يحكي. يعني نحن ما اول الثورات، اول ما بلشت الثوره باول المظاهرات الناس كانت طالعه ما تعرف شو بتقول لانه حتى ما نحن مدربين نحكي، يعني فنحن فعلا يعني انه النظام السوري هو لحتى بقي هال 40 50 سنه هو بقي بقمع الحريات. جميل. علي قبل ما انتقل للسؤال بس احب اوجه للمشاهدين انه للمشاركه في هذا البرنامج قوموا بإضافة آب أيكس بودكاست على السكايب وقوموا بإرسال رسالة نصية ونحن سنقوم بإضافتكم، لا تطلبوا الاتصال لكن نحن سنطلب منكم، قوموا بإضافة آب أيكس بودكاست إذا كنتم تريدون المشاركة على الهواء مباشرة. أنتقل السؤال إلى علي. يا علي، شاهدنا هذا المدون في الكويت قام بشتم الرسول وشتم عثمان بن عفان بكلمات يعني نقدر نسميها جارحة. تابعت مدونة كويتية اسمها فاطمة الجهراء قام كذلك بسب وشتم الذات الإلهية ببعض الأوصاف والألقاب الغير لائقة. يعني هل يجوز هذا حقا؟ هل يجوز أن نستعمل الغير لائقة؟ هل هذا من حرية التعبير؟ يعني ما هي حدود حرية التعبير بذلك؟ هو طبعا حرية التعبير أكيد ليها حدود معينة، يعني إنما بالذات في التاريخ تقريبا الأخ إيفان دخل معانا، مهم. فبقول ان الشخصيات التاريخية والشخصيات العامة يعني في السياسة في الفن حاجات زي كده دي شخصيات يجوز فيها كل الكلام مهما كان الكلام جارح او مش جارح طالما انت طالما هي شخصية تاريخية او شخصية عامة يجوز النقد فيها باي شكل من الاشكال ولو بألفاظ مش ولا بد. بس بقى هو يعني هو ده رأيي وهي دي يعني مثلا حتى في امريكا الناس الحيين ممكن تتكلم عنهم بالطريقة دي طالما انت انسان عام ولك وشخصية سياسية او شخصية فنانة او حتى اللي عايشين يعني لو هتصنف المفروض اللي عايش يبقى ليه اولية اكتر من اللي ميت لان على الاقل ده الانسان ممكن يتجرح شخصيا. ولكن حتى طالما انت حطيت نفسك في الساحة او في ميدان العامة خلاص انت كده ملكش اي حقوق انك انت تعترض على الكلام اللي بيتقال عليك. حطيت طلعت فيديو في حتة عملت خلاص طالما انت مش انسان خاص يعني مثلا ما ينفعش تطلع تروح مثلا تتكلم على واحد بلوش دعوة بالتلفزيونات ولا باي حاجة وتطلع تشتم فيه وتسب فيه دي ممكن يرفع عليك قضية في اي حتة في العالم السب والقذف بالطريقة دي ما ينفعش. انما هي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن انك الشتم او السب او القذف على شخصية معينة ان هي تبقى محرمة او في قانون ضدها او حاجة زي كده. غير كده كل حاجة المفروض ان هي مباحة مهما كان الشخصية دي مين او ايه يعني في مثل هنا يعني في سمعته كذا مرة مش عارف هو اصلا وايه بالظبط اسمه you don't have the right to be offended you don't have the right not to be offended يعني ايه يعني انك انت ما عندكش حق انك انت ما تزعلش يعني ده مش حق ليك انك انت ما تبقاش زعلان او متضايق ده ما فيش حد عنده حق ان ما يبقاش متضايق في حياته يعني ده كل الناس بتتضايق خلاص طب انا بتضايق منك انك انت بتندغ اللبان مثلا يبقى ايه بقى طب هنوقف بقى فين الحريه فهي الحريه التعبير في معظم الدول المتقدمه وفي الحتت اللي فيها حريه تعبير تذكر هي القوانين كده انك انت الشخصيات العامه والشخصيات التاريخيه مباح فيها الكلام بما يعني يجي على هواك. بس ممكن احكي شيء بس تفضل انا شوي بختلف مع علي. طبعا الشخصيات العامه هي شخصيات معرضه للنقد الجميع بحق له ينتقدها بس انا بحب شوي انه الواحد يميز بين انه نقد الشخصيه كنتاج ينتج عن هذه الشخصيه العامه سواء كانت شخصيه فنيه او سياسيه او دينيه وبين الشخصيه وبين انه سب او شتم هذه الشخصيه مجرد انه يعني فيني افصل يعني هذا الانسان يعني انه كشخص وكنتاج عن هذا الشخص. الشخصية العامة بحق لي ينتقد كل شيء بتنتجه كل شيء بتعمله من فكرة من أغنية من من من قرار من أي شيء. أتمنى إنه نحن يعني هو يمكن شوي صعب لأنه نحن شعوب مكبوتة يمكن فمشان هيك لما بصير لنا شوي إنه نعبر فمنعبر بطريقة شوي عنيفة كمان بتكون إنه نسب ونشتم يعني مثلا أنا بكذا حلقة حتى بحلقاتكم أنتوا سمعت مثلا بيطلع شخص مرحبا أو ما بيقول يمكن مرحبا ما بعرف بيسب فيكم يعني لأنه بيعتبركم أنه الكفار وملحدين فبيحكي شوية ألفاظ سيئة. أنا كنت بتمنى مثلا أنه هذا الشخص له حق ينتقدكم أنتوا قابلين للنقد يطلع ينتقد أفكاركم ينتقد شو بتقولوا بس مو يقعد يقول لهذا أنه يعني مو يسبه أو يسب عائلته أو يسب أهله أو يسب يعني أشياء أخرى أو يسب الأب أو الأم أو يعني هذا أنا ضد الشتيمة لا يا شخص كان يعني هلأ حتى نحن مثلا بعز دين الثورة مثلا في أشخاص نحن مثلا نجي نقول إنه أوكي الأشخاص المؤيدين مثلا لبشار طبعا المؤيد لبشار هو مؤيد للقاتل ما فينا نحن نناقش إنه بشار بتحبه أو ما بتحبه هو مجرم يعني بس أنا ما فيني مثلا أجي لعند شخص شوف إنه هو مؤيد قل له مثلا يلعن أمك ويلعن أبوك وأنت إنسان يعني مثلا بلا شرف وبدي أمسح فيك الأرض وبدي أعمل بأختك يعني للأسف هالألفاظ نحن تستخدم يعني فأنا بتمنى إنه نحن ننتقد هذا الشخص أو قل له إنه أنت كيف بتأيد قاتل مجرم يعني انتقد إنه الشيء اللي بيعمله، لأن السب والشتيمة بالأخير ما بتوصل غير لاحتقان، والأشخاص اللي نحن سبيناهم في لقلهم مدافعين رح يطلعوا يدافعوا عنه. فيعني بيصير في احتقان، ما بغيب المنطق بين السب والشتم، يعني بغيب المنطق، بغيب انه نحن بدنا نناقش بعض كنتاج، يعني نتاج انساني يعني، او نتاج فكري او نتاج فني. فانا بس هي اللي بدي فرق فيها، انه بين السب وبين النقد. اما النقد فيني انقد اي شيء، ما في احد هو يعني فوق النقد، لا شخصية دينية ولا سياسية ولا ملكية ولا اي حدا، الكل تحت النقد. وبالطبع بيجوا بالدرجة الاولى الشخصيات العامة، لانه هي بتعرف حالها انها رح تتعرض للنقد، فما بس تيجي تقول لا انا ما بحب حدا يحكي علي، انا بدي انتقد عمله اكيد. يعني انا احداثنا بتهالي ان احنا بنتكلم في القوانين مفروض تعاقب على ايه، انا بتهالي هذا كان هو السؤال، ويمكن انا غلطان بس مش بس انا بتهالي. طبعا هو اكيد مش من الادب انك انت تشتمي حد في في في في نقد او كده، ولكن احنا دلوقتي كنت بتهالي ان احنا بنتكلم عن القانون، يعني ايه المباح قانونيا على شخصي. القانون الكويتي اللي انه بي انه لا القانون القانون عامه، قانون حريات التعبير عامه في في في معظم دول العالم المتقدمه، هي دي القوانين اللي بتنفع، يعني هي دي القوانين اللي بتشتغل. اولا مش هتقدري طالما انت شخصيه عامه وكل الناس عارفاكي، مش هتقدري انك انت تقبضي على كل واحد عايز يشتم فيكي، يعني عمليا لا يمكن اساسا. يعني علي على الشتيمة حدث ولا حرج، يعني انا بنشتم كل يوم يعني. لما انا بقول ما انا بقول هو طبعا اكيد مش من الادب ان احنا نشتم، بس بس قانونيا المفروض ان ده كل ده مباح طالما انت شخصية عامة، قانونيا لا يعاقب عليها القانون في اي حاجة بتتقال على شخصية عامة او تاريخية. انما طبعا مش من الادب انك انت او مش من الحكمة، واكيد كل الكلام اللي قلتيه كلام صحيح، ان طبعا ومش مؤثرة، وكمان ممكن تخلي الناس ضدك ولاخره كله، وانا معاك طبعا في الكلام ده كله. انما يعاقب عليه القانون لا يجاز على اي شخصية عامة او تاريخية، طالما انت حطيتي نفسك في الميدان خلاص كل حاجة بقت مباحة اليكي قانونيا. طبعا مش معنى كده ان كل واحد بقى يبدأ يشتم زي ما هو عايز، لان زي ما انت قلتي ان ده مش من الادب وما بيأثرش على الناس اللي احنا عايزين نقنعه والاخره. فيها 500 الف سبب ليه السب والقذف ما ينفعش، ده غير طبعا انه كلام فاضي وما يعني ملهوش اي لازمة، بس قانونيا مباح، قانونيا المفروض ده مباح. هو في مثال الحقيقة برضو ممكن حضرني ممكن نضربه سريعا، بخصوص المناقشة اللي كانت دلوقتي موجودة، اللي هي التفريق ما بين السباب او الشتيمة وما بين الانتقاد. استخدام لفظ مثلا زي الاستبن، مرسي الاستبن مثلا في الانتخابات المصرية، على اساس ان هم الاخوان المسلمين نزلوه كبديل للشاطر، ففي ناس بترى دوت ان هو سباب او ان هو شتيمة، وفي ناس تانية بتقول لا ده انتقاد سياسي لان هو الرجل نزل كده كبديل لواحد تاني زي الاستبن بالظبط. فبس ده مجرد مثال يعني. الكلام اللي قاله الباشمهندس كلام 100%، لانك انت اللي انت ممكن تقولي عليه ان هو سب وقص، ممكن واحد تاني يقول عليه نقد وبس، واخد بالك؟ فطالما فالتفريق قانونيا لا يجوز. جايز انت تشوفي ان الكلمة دي سب وتقولي ان الواحد اللي هيقولها هيبقى في نظرك مش محترم، ماشي، دي حاجة يعني تجاد. انما قانونيا هنفرق بقى فين السب وفين القصف، وفي عمليات حاجات كتير عملية لا يمكن انك انت تقدر تعملها، ولو حتى كل الناس بتقول ان الكلام ده كان غلط 100%، ما ينفعش القانون يعاقب عليها، ما ينفعش، لان خلاص طالما هي شخصية عامة كل حاجة مباحة على هذا الانسان. طالما انت حطيت نفسك وقلت الكلام اللي انت عندك وعملت نفسك شخصية عامة، خلاص انت كده بعت كل حقوقك ضد السب والقذف. بس يعني بعد كل حقوقك ضد الانتقاد، خليني انا معلي انه او ضد او حطيت نفسك تحت مجهر النقد، يعني حتى ما يشعر البعض انه احنا نستغل انه ما في بالقوانين انه تفريق يعني بين النقد او السب، انه لانه نحن كمان فيني اقول انه نحن كافراد كمجتمعات مدنيه المفروض حتى نحن نقدر يعني نرسخ تطبيق القوانين اكثر بحياتنا بخلال يعني انه حواراتنا مع بعض، انه ما نستغل وجود قوانين لنروح نسب. يعني مثلا انا ما برايي انه انا في داعي مثلا لاشخاص تروح تسب مثلا ب وهو بدي فرق بين نقطتين، انه تسب مثلا بذات الهيه او بذات سياسيه، لانه كلهم عندي انا سواء يعني. وفيها هي اذا بدها تنتقدها فهي موجوده عندها مليون عيب وعيب ومليون قصه فيها تحكي فيها وبكل سهوله انها تنتقدها، اوكي. بس انا كمان النقطه الثانيه اللي بدي احكي فيها اللي انا بتفق فيها مع علي، انه لا يجوز لاي قانون انه يطلع يقول مثلا على فرضنا مثل قانون العاريه اللي انا بعتبره اللي صدر بالكويت من فتره، انه اعدام انسان سحق روح انسان زهق روح انسان لانه هو انتقد او سب او قال. وهون راح يكون مثل ما قال علي انه مثلا ما عاد نفرق بين السب شو هو السب، لانه ممكن استغلال هذا القانون بطرق عديده، يعني انه واحد سب ولا واحد قال، يعني مثلا اذا واحد قال مثلا على في ناس تكتب مثلا على محمد حموده مثلا، ممكن الواحد انه هو حتى دلعه يعني سبه استهزأ به خلاص هنعدم اللي قال حموده مثلا ولا مدامه حموده وما اعرفش ايه. يعني مثلا ممكن انه أنا ضد أي قانون إنه يسجن إنسان أو عفواً إنه ينهي حياة إنسان. ممكن إنه في قوانين تضبط أو تحدد إنه شو نحن من حقنا إنه نحكي وكيف بيكون النقد، وكمجتمعات خارج القوانين نحن دورنا إنه نحن نهذب هاي المجتمعات لتقدر تمارس عملية الحوار والانتقاد. جميل. بس ننتقل للسؤال القادم له علاقة بهالموضوع مباشرة. يعني جميعنا متفقين على أن السب والشتيمة ليس طريقة للنقد، لكن السب والشتيمة ليست جريمة عندما تتعلق بالشخصيات العامة. ست ندى، سن قوانين من هذا النوع يعني مثل صدر الكويت أو صدر في البحرين حول سب الذات الملكية، أو قانون موجود بالسعودية كذلك سب الذات الملكية، قبله كان قانون العار في العراق سب رئيس الجمهورية، أتصور نفسه موجود في سوريا، يعني قبل كم أسبوع صدر في الكويت سب الذات الإلهية والرسول وزوجات الرسول وجاريات الرسول. يعني إلى أي مدى، ما مدى خطورة مثل هذه القوانين يعني على حرية التعبير، على كل الحريات في المجتمع؟ يعني ما هو بالمستقبل، ماذا ممكن يكون النتيجة لهذه القوانين؟ ندى؟ اوكي، سمعتي سؤال ست ندى؟ ننتقل بالسؤال لإيفان. إيفان، سمعت السؤال؟ ألو؟ مساء الخير يا إيفان، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، مساء الخير. لا سمعت السؤال. سامع تمام. جميل، إذا أسألك السؤال. سن قوانين ضد التعرض الإلهية وضد الملكية والذات الأميرة وضد التعرض الأنبياء وزوجات الأنبياء وزوجات الرسل وضد التعرض للشخصيات العامة وضد التعرض لرسائل الجمهورية، ما خطورة هكذا قوانين؟ يعني لماذا ننتقد وجود هكذا قوانين لتكون موجودة وليتوقف النقد ضد هذه الشخصيات العامة؟ ما هي خطورة وجود مثل هكذا قانون؟ القوانين اللي الموضوع دي ليه؟ لا خلاص، اتفضل يا باشا. اوكي اتفضل. اعتقد ان فكره وجود قوانين او وجود ماده متفق عليها في الدستور ان تمنع شخص من ابداء رايه في اي موقف، ده نوع من القمع والاستبعاد في حد ذاته. لان القوى البشريه تجمعت من البدايه على الاراء ان احنا كمشاعيه بدائيه ان احنا هنكون دوله، ان احنا لينا عقد اجتماعي. فبالتالي في الاوقات دي لو كان في قمع موجود، القمع ظهر مع ظهور الدوله، مع ظهور المنظومه المغلقه. ده حسب رايي الشخصي، واعتقد في دراسات تاريخيه بتأيد حاجه زي كده. حتى يمكن الديانه المسيحيه ككل بدات على اختلاف الراي اللي هو على قمع الحريات، ان اختلاف الشخص اللي بيقول رايه مع الشخص اللي موجه ليه هذا الراي. زي ما شفنا مشكله ان ادم الشخص المحدود اخطا في الله الغير محدود. فبالتالي انت مين عشان تقول لي كده؟ انت مين عشان تعمل فيا حاجه زي كده؟ ده كان راي الله طبعا على حسب ما ورد في الاسطوره التوراتيه، ان هو شايف ان ادم اللي هو من صنع يديه وجه له كلام ما ينفعش، ان هو عصا وكل التفاحه، وما المشكله في تفاحه كلها، يعني مشكله في مبدا الطاعه او في مبدا الحريه ان هو مسموح له يعمل حاجه. فكره سب الذات الالهيه، سب الذات الملكيه، تم الاديان الابراهيميه الثلاثه بتسب الانسانيه طوال اليوم. ليش لها تهمه ازدراء الانسان؟ يعني مثلا هم كالانعام او اضل، اعتقد دي اهانه للانسان. صم بكم عمي، دي اهانه للانسان. المسيحيه او يا اولاد الافاعي، المسيح كان على طول بينادي الكتبه والفريسيين وهم رجال الدين اليهودي يا اولاد الافاعي ويل لكم، وحاجات من هذا القبيل. وفي اليهوديه افتكر في سفر اشعيا كان الثور يعلف صاحبه والحمار يعرف قانيه، اما شعبي فجاهل غليظ الرقبه. فاذا كانت الاديان الثلاثه لا يحترموا الانسان، لا يحترموا تفرده والرساله الموجهه ليه اللي هم جاؤوا بها، فكيف مطلوب من الانسان بالتبادل ان يبادلهم نفس الاحترام طالما المعامله ليست نديه وليست تكافؤ قوى، ان انت مش محترمني انا مش هحترمك. فبالتالي مشكله اهانه ذات، انا شايف ان لا وجود للذات سواء الذات الدينيه او الذات الالهيه. فالاحترام بكل ما يقدسه الفرد، احترام مقدسات، وبرضه مفهوم التقديس نفسه نحن مختلفون عليه. ان انت شايف ان انا كتبت مقاله بتكلم فيها عن غزوات النبي محمد، عن الحياه الجنسيه عنده في شبه الجزيره، انت شايف ان انا اهنت النبي ويجب قتلي لان من يسب النبي يقتل فورا بينما من يسب يستتاب. معرفش ايه العبثيه في النقطه دي برد بيها رجال الدين. لكن النبي نفسه في ايام وجوده الالي، ان كان هناك وجود الالي، كان الشعراء بيهجوه، كان في بعض الناس بتنتقده، والمعجزه المشهوره بتاعت اليهودي اللي كان كل يوم يروح يرمي زباله قدام الخيمه بتاعته. طبعا ده كله كلام لجذب الاجانب للاسلام، في حين الرد الحقيقي اللي قدامنا في التاريخ الاسود للاسلام او التاريخ الدموي، في كتاب اعتقد بنفس الاسم ده اللي كان بيبعت لهم حد بالليل اللي هو سيف الله المسلول خالد بن الوليد يقوم بالواجب معاهم، لان احنا ما عندناش حاجه اسمها اختلاف راي، احنا عندنا انت شتمتني خلاص هبعت لك اللي يظبطك بالليل. فما كانش بيحترم الراي الاخر نهائيا يعني. لكن نرجع للنقطه الادق والاوضح، النبي محمد كان بيحترم الراي الاخر الاقوى منه، ودي طبيعه الحال في كل البلدان. يعني نجيب مثال من الحاضر والماضي. في الحاضر قال لك عادل امام متهم بالاساءة للاسلام، خلاص عمل مكالمة مع امير الكويت، الامور خلصت في قعدة عرب دردشة وخلاص اتحلت المشكلة. لكن نيجي نشوف حد في القديم او في الحديث برضو، شخص زي كريم عامر بالاساءة للاسلام 7 سنين. الفرق ان عشان ده في منصب وده في منصب. كريم كمواطن عادي ملوش ظهر، ملوش حد يحامي عنه غير منظمات حقوق الانسان واكشاك المصالح العامه المعروفه عندنا. لكن واحد زي عادل امام، بس التنويه انه عادل امام الكفاله لعادل امام كانت 100 جنيه يعني، 900 جنيه يعني، تحكي 100 جنيه تمام، وسجن 3 اشهر مع ايقاف التنفيذ. طبعا يعني ايه 100 جنيه بالنسبه لعادل امام؟ طب ما كان دفع كريم ال 100 جنيه ولم يسكن الاربع سنوات. في الماضي النبي محمد كان بيلعب نفس اللعبه ان الناس الاقوى منه كان بيعتبرهم من المؤلفه قلوبهم، ان خلاص احنا مش هنحاربكم، ولا احنا دين الرحمه، احنا الرساله بتاعتنا رساله التسامح والمحبه ومكارم الاخلاق، فبالتالي هندفع لكم فلوس عشان نحنن قلبكم للايمان. واعتقد في المزيد من التفاسير بتتكلم عن ايه المؤلفه قلوبهم بنفس المعنى ده، ان هو عشان يحنن قلبهم، لان على حسب التصنيف الفقهي وعلى حسب الشروح الاسلاميه المعترف بها، الكفار ثلاث انواع. نوع من الكفار يتم ارجاعه بمعنى ادخاله للاسلام، ارجاعه بالحجه والمنطق، وهذا يحدثه الفقهاء. والنوع يتم ارجاعه بالشوكه والغلبه والقوه، وهذا نهجم عليه بالغزوات واشاوس الاسلام من الفرسان والقماة والمحاربين. والنوع يرجع بالمال والرشاوى، وهما المؤلفة قلوبهم. دي ثلاث تصنيفات معترف بها، وممكن اي شخص بيشكك في الكلام او حاسس انه مفتعل يبحث عنه في اي كتاب فقهي. المشكلة هنا ان الرأي الاخر هنلاقيه مثلا شاورهم في الامر. هل الشورى كانت بتتم فعليا؟ الشورى كانت بتتم بين 9 من الاشخاص ان هم كانوا اهل الحل والعقد او اهل الحل والربط على حسب بعض الاسامي. الاشخاص دول كانوا بيكون عددهم 9، وتسعهم هو امير المؤمنين، ورأي الثمان اشخاص غير ملزم لي وممكن يتخذ القرار بمفرده. فبالتالي ايه معنى ان معايا 8 اراء تانية؟ انا بس بعمل بعض الزخارف والزركشات الديمقراطية، او ان انا بحترم رأي من معي، في حين ان هو شاورهم في الامر وتوكل على الله. يعني شاورهم، قدرهم، فهمهم ان هم ليهم كلمة، لكن في الاخر توكل على الله واعمل اللي في دماغك. في المسيحية يعني ما هي خطورة هذه القوانين يعني على مستقبل هذه الشعوب؟ يعني ماذا ينتج اذا استمرت هذه القوانين اذا كانت فعالة هذه القوانين؟ يعني الى اين سنتجه؟ يعني خطورة القوانين في الاول والاخر اعتقد انها بتكمن في انها بتمنع اي محاولة لتطوير المجتمع. هم وصلوا لحالة استاتيكية من خلال السلطة المطلقة في السياسة وفي الدين، من خلال التزاوج الغير شرعي بين الدين والسياسة. هو تزاوج او اشبه بتوأم ملتصق، الفصل بين احدهما عن الاخر هيتم بموت احدهما، ودايما بيكون الموت للسياسة وليس للدين، لان الدين عنده المرونة انه يطور نفسه من خلال التأويل والتفعيل والتعطيل. خطورة تطبيق هذه القوانين، وهي تطبق عندنا في مصر بالفعل ولكن باشكال غير مباشرة، يعني ما فيش حاجة اسمها ازدراء الاديان في مصر مباشرة والقانون تحت التنفيذ، لكن عندنا حاجة اسمها التطور على الذات الرئاسية. يعني كريم عامر ما تمش القبض عليه بازدراء الاسلام، ازدراء الاسلام دي كانت ملاحظة كده، لكن مباشرة اهانة الذات الرئاسية. زائد ان مباشرة مش هيجي قانون بحاجة زي كده، بيتم الحشد من خلال جماعات الاسلاميين زي الدعوة السلفية، التبليغ والدعوة، التكفير والهجرة، وبيتم هجوم مباشرة على الشخص ده وتصفية دمه، وبعد كده بتم قاعدة عرفية مع اهله ان ابنكم كان كافر، كان مرتد، كان خرج عن الملة، وهكذا. اتذكر ان في احد الاشخاص تم القبض عليه وهو بيمسك في ايده كتاب، وكان شخص مسيحي في اسيوط، كان ماسك في ايده كتاب اسمه تيس عزازيل في مكة. تيس، التيس اللي هو ذكر الماعز، دي رواية لشخص مسيحي يهاجم الاسلام اسمه الاب يوتا. اول ما قبضوا على الشخص ده معاه الروايه في الشارع اتهموا انه بيسيء للاسلام، في حين ان هو كان مشتريها وماشي بيها في الشارع عادي. اتقبض عليه، ما كانتش التهمه الاساءه للاسلام، قالوا لا انت بتبشر بالمسيحيه، لان احنا معروف عندنا في الدول العربيه ان الاسلام هو المسموح له ينتشر، هو المسموح له يعبر عن وجوده من خلال الملصقات والميكروفونات والدعوه المباشره في الشوارع بايقاف الناس وتحديثهم عن الاسلام. لكن اي شخص مسيحي او يهودي او بهائي او شيعي حتى يتكلم عن دينه حتى لو على جماعة مغلقة داخل مقهى بتم محاكمته. القوانين دي مشكلتها اكتر ان هي بتساعد ان الاشخاص نفسهم يبتدوا يحسوا ان دورهم غير فاعل، لان انا افكر انا موجود لكن انا لا افكر، فبالتالي انا غير موجود، كل تفكيري داخل عقلي ما ينفعش اخرجه في حيز التنفيذ الفعلي او الكتابي باعتبار ان الفعل هو صورة الفكر. بالتالي معيار ان دي اساءة او اهانة مش يبقى ليها معايا. انت انا دلوقتي شايف ان فلان بيقول لي انت شعرك طويل، ممكن شعرك طويل ده رأيه الشخصي او انا فعلا شعري طويل، لكن ايه ده انت بتقول ان شعري طويل ده معناه انه مش عاجبك، ده معناه انه مش حلو، في حين ان ده رأي شخصي، في رأي شخص في شخص. ما بالك ان عممنا الموضوع على السياسة، انك انت بتتكلم عن سياسات ونظم اقتصادية ونظم اجتماعية، بنتكلم عن تنظيم الاسرة، عن ختان الاناث، بنتكلم عن قانون الخلع، فتجيب احاديث تجيب ايات يقولك انت بتهين الاسلام انك بتبتسر وتقتطع ايات من سياقها، وانت مش فقيه، انت مش عالم دين، انت شخص بتستخدم الايات للسخرية، انت بتستخدمها للتباهي. ففكرة ان يكون في قانون للحد من حقوق الاشخاص ده اكبر مثال لقمعية واستبداد الدولة على الشقين الديني والسياسي، واول طريق موت الدولة نفسها، ان الدولة ما فيش تخصيب وتلقيح باراء جديدة، ان هي تجدد دمها، تجدد الكيان بتاعها. فاي دولة بتوصل لحد الاستبداد بتبتدي تموت فعليا، ده اللي احنا شايفينه تم بالفعل من عشرات السنين في الدول العربية. شكرا. شكرا إيلان. بسام، بس ممكن نضيف شيء للي قاله إيلان، اتفق معه تماما باللي ذكرته. تفضلي. بالإضافة انه سنه قوانين يجند يعني حركة تطور أي مجتمع وبيخليه يرجع، يعني مثلا مثل نحن نرجع ل 1400-1500 سنة لوراء أو أكثر لنطبق قوانين كانت موجودة بغض النظر ما بيناقش يعني جودتها من عيوبها، بس إنه نحن هلأ مجتمعات متقدمة متطورة، عنا إمكانيات أخرى، عنا ظروف حياة أخرى، لازم نكون مرنين يعني بمجتمعنا. بالإضافة لخطورة هذا الشيء، في خطورة أنا بخشى منها، أنه لما بيصدر قانون يتناول المقدس، أنا أخشى أنه يتم عدوة العدوى، يعني انتقال هذا القانون لبلد آخر. يعني على فرضنا هلأ بلد ممكن يصير، على فرضنا إذا إجا حدا اقترح أنه كمان أوكي بسوريا أو بمصر أو باليمن خلينا نعمل مثل قانون الكويت، رح يكون في صعوبة لأشخاص تقول لأنه في أشخاص كثير حتى لو ما أنا مقتنعة رح تخاف تقلك أنه بس يعني ما فيني أقول لحدا أنه لا معلش أنه سب الذات الإلهية، فحتى أنا ما يصير عليه حرب أو هجوم، يا رح يكون محايد يا أما رح أقول أوكي. يعني أنا بتخيل أنه قبل شوي كان عم يحكي عزيز أنه في رغم أنه في حرية تعبير بال يعني نوعا ما مكفولة حرية التعبير لأعضاء البرلمان الكويتي، بس هن صوتوا لهذا القانون. هلأ ما أعرف إذا هن صوتوا لأنه وضعوا تحت هاي الحالة اللي أنا عم أحكي عليها، إنه واحد اقترح قانون إنه أنا عم بالبرلمان ممكن أنا ناقش بأي شيء، بس عند المقدس للأسف الأغلبية بترجف أو بتخاف أو بتحسب حساب، أنا إذا قلت شو راح يصير، رح يقولوا انه انا معناتها ما عندي مشكلة يسبوا الذات الالهية، انا ما عندي مشكلة يقولوا كذا، لا خلاص اوكي رح اقول ايه ومشيها وخليك مع الجماعة يعني. فالخوف من سن هاي القوانين ايضا انه عدوتها لبلدان اخرى، وهذا الشيء جدا مخيف. يعني هي ليس مشكلة فقط الانتقال الى بلد اخر، يمكن انه المقدس نفسه ممكن ان يتكافى، ممكن القدس أن يصبح مثلا فقط الذات الإلهية أصبح الذات النبوية وزوجات النبي وفي العرب. المقدسات تتكاثر فجأة، يعني تصبح الكثير من المقدسات التي يمنع الجميع اعتقادها، وهذا ما هذا هو الخطأ، انه نصل الى مرحله انه لا يستطيع احد انتقاد اي شيء. يعني العقل نور، اهلا وسهلا فيك، تسمعني؟ العقل نور معنا؟ نعم. مساء الخير. عدو كنت شوي انا اتفضل عقل نور، عرف عن نفسك وكيف مداخلتك. I'm sorry, I'm sorry. انا هنا، انا هنا العقل نور. مساء الخير. العقل نور من وين؟ عرف عن نفسك تفضلي. انا هو لازم اقول باي، انا من ليبيا. لا مو شرط، يكفي العقل نور جدا كافي. شنو عود سؤال ممكن؟ العقل نور جدا كافي، يعني مو شرط تقولي من وين انت او من اي منطقه انت. اذا عندك سؤال تفضلي، او اذا لا ما حضرتك ممكن تسالني انت يعني. بالتاكيد. حبيت اسالك. اوكي. عندما يصوت، يعني عندما يصوت البرلمان لقانون ضد سب الذات الإلهية، يعني من يجرؤ أن يقف ضد هذا القانون؟ يعني حتى من يدعي الحرية وحرية التعبير لن يجرؤ الوقوف ضد مثل هكذا قانون في مجتمع متدين. يعني مجرد أن نقف ضد قانون يمنع سب الرسول، هذا معني هذا يعني انه انت تشجع سب الرسول. يعني هي مثل مثل لعبة من رجال الدين او من طبعاً. لخداع الشعب. يعني كل من سيقف ضدنا هو ضدكم. يعني يعني كيف تصفين هذه اللعبة الرخيصة يعني من الاحزاب الاسلامية؟ يعني هي صح فعلا الدين حيكون شماعة يعني بالنسبة لأي حكومة إسلامية يعني تريد أن تحكم تحت مقاييس إسلامية. لكن بصراحة يعني هم منذ حيحاولوا أنهم يبوا يثبتوا للشعب انهم حيطبقوا الشريعه الاسلاميه، ولكن مستحيل يطبقوها، لانه اول شيء هم لن يطبقوا الحدود الموجوده في الاسلام. فانت ما دام انت مش حتطبق، لن تطبق الحدود الموجوده في الاسلام من قطع يد السارق وجلد البنات الى اخره، يعني عشان يظهر بمظهر كويس قدام العالم، يعني فلماذا تصر وتدعي انك تبكي، يعني مصر انك تريد ان تحكم بالشريعة الاسلامية. معلش انا مايكي تعبان شوية و صوتك في خبرات كثيرة. يعني مثلا انا عندي مثال يعني صغير جدا ونحب انه يثار، مع انه هو مش مثال سياسي، لكن معلش هو من ضمن الحياة في تحت قيود شريعة إسلامية. فعندنا مثلا الجواري ومملكة الأيمان وهاته النسوة ما عندهمش توثيق زواج ولا توثيق أي نوع من الوثائق إن رجل عنده نساء يمارس معهن، ومثلا في عصرنا هذا بينه وبينهن علاقات جسدية بدون وثائق أو عهود أو عقود، ومثلا في عصرنا هذا يريد أن يسافر بهن ويدخل فنادق إسلامية بهشن، ماذا سيكون ردة فعل هذه الفنادق مثلا؟ إذا هم يقولون نريد أن شنو نقولوا، نريد أن نحكم بالشريعة الإسلامية، أوكي خلاص. فأنا نحس، أنا أشعر إنهم منافقون، إنهم هم لا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. بالعكس أنا أرى الشريعة الإسلامية ألطف منهم أصلا، ألطف من هؤلاء المتوحشون. يعني بالعكس يعني نحس شريعة محمد أخف وطئا مما يقومون به في عصرنا هذا، مما يريدون تطبيقه في عصرنا هذا. يعني هذا رأي، هذا رأي أنا توصفه له أخيرا صراحة. يعني لأن محمد حكم من 1400 سنة ناس جهلة وناس رعاة وناس عادي، اوكي في ذلك العصر، ولكن الان لو كان محمد حي كان ممكن يوثق قوانين اسهل واريح لنا كبشر. ولكن مشكله مصيبه في ان مسلمين اليوم يعني عايشين دوامه وخيالات هم يخترعوا فيها يخترعوا. وشكرا لكم واعطيكم المايك. شكرا لعقل نور. شكرا. فقط تعقيب على ما قلت العقل نور انه ما يحكم ما يحاول يحكم به الاسلاميين اليوم هو ابشع ما حكم به محمد. يعني لا افهم اذا كان قطع الايدي والايدي يختلف قبل 1400 سنه والان يعني قطع اليد هو قطع اليد يعني حاله مستديمه بغض النظر من سيقوم بها. سؤال الى الباشمهندس ونفس السؤال معلش ننتقل لحته ثانيه. عفوا تفضلي. تعليقي ان هو موضوع الاخوان المسلمين وبدات سيطرتهم في الدول العربيه ووصولهم للحكم انهم يعني اللهجه بتاعتهم بدات ان هي تتغير. يعني عارف حكايه الذات الالهيه مش ما بقتش ان هي الذات الالهيه بس ده هي لا الذات الالهيه بداوا ينقلوها للناس اللي هم هيمسكوا الحكم. يعني كانوا بيتكلموا الاخوان المسلمين على يعني مرسي اللي هو مرشح الاخوان المسلمين في مصر وكان المذيع كان بينتقده فهو بيقول له لا ده هو ده مرسي ده مرشح من ربنا يعني. فهو خلاص بداوا ان هم كانه ده مقدس يعني المرشح بتاعهم ده شيء مقدس ايوه ما حدش ان هو ليه الحق ان هو يتكلم عليه. فهم خلاص بيأهلوا الناس ان هو ده كانه لو انت اتكلمت عليه نص كلمه من الاول فانت كده بتعيب في الذات الالهيه. يعني الموضوع مش هيكون بعد كده انتقاد سياسي لو انت حاولت تنتقده لو اصبح رئيس او كده لا ده انت كده الموضوع اكبر انت كانك بتنتقد حاجه يعني في الذات الالهيه. يعني ممكن بعد كده كل الناس يعدموهم اي حد ممكن ينتقد في الرئيس يتعدم مش ان هو كمان يتحبس. يعني الموضوع كده هيكون اصعب من الحكومات اللي كانت قبل كده. الموضوع بيتفاقم الجماعات الاسلاميه دي ابتدت تعمل الموضوع صعب الموضوع على الناس اكتر. وعلى فكره بس الكلام اللي عزيز من شويه قال على حكايه الحق الالهي عند ملوك اوروبا في العصر المظلم الاوروبي ويعني دايما كنت فاكر يعني احنا وانا صغيرين كان دايما نتريق على اوروبا وما كانش عندنا عصور ظلمه وايام العصور الظلمه صلاح الدين مش عارف عمل ايه و و و وطبعا الحاجات الفاضيه اللي نفخوا بيها دماغنا وكانت حقيقيه يعني لحد ما طبعا فمضحكه تمر الايام وبقينا احنا اللي بنعمل الكلام اللي كنا بنتريق عليه من من من, من 600 سنه اللي كان بيحصل من 600 سنه بقينا احنا دلوقتي اللي بنعمله. فبس يعني ملاحظه اخيره على الكلام. يعني اهلا وسهلا بالعصور المظلمه. يعني بس مهندس تفضل تنبيه المشاهدين مره اخرى اذا اردتم المشاركه في البرنامج قوموا بإضافة أرب أيثس بودكاست إلى السكايب وقوموا بإرسال رسالة نصية للمشاركة. لا تطلب الدخول لكن قوموا بإرسال رسالة نصية ونحن سنقوم بإدخالكم. بس مهندس يعني تطبيق المبدأ الديمقراطي فإنه الأغلبية التي تحكم يعني فهل يجوز للأغلبية أن تحكم بإلغاء حرية من الحريات؟ هل يجوز للأغلبية كما حصل في الكويت يعني البرلمان الذي انتخبه الشعب قرر باسم الشعب انه انتقاد الاشخاص الفلانيين مذكور اسمائهم ادنى الذي ينتقد هذه الاشخاص يحكم بالاعدام. يعني فيعني هل يجوز منطقيا التسليط على الحريات؟ تفضل. لا بكل تاكيد وهي دي من النقط طبعا الخلافيه اللي ظهرت حتى بعد الثوره لما بدانا نتكلم عن الحريه وعن الممارسه السياسيه ويعني ايه ديمقراطيه ويعني ايه ثقافه الديمقراطيه. والحقيقه الفهم اللي موجود حتى الان لثقافه الديمقراطيه هي اللي الناس عايزاه اللي الناس تختاره وخلاص اللي العامه تختاره وخلاص. ما فيش حتة اللي هي ثقافة الديمقراطية. وفي نقطة يعني مهمة جدا وغايبة دايما للأسف، وهي نقطة الاستبداد الأغلبية برضو. ما هو يعني زي ما هو مرفوض طبعا ان يكون في شخص او او او فئة او طائفة تستبد بالرأي، فأيضا مرفوض ان ان ان أغلبية الأغلبية تستبد بالرأي. والحقيقه يعني حتى في دساتير يعني العالم في موضوعات بتكون اصلا خارج مجال ان هي يتم المناقشه عليها، وان احنا نشوف هي الحاجات دي مسموحه ولا لا. بس الحقيقه فهي ثقافه الديمقراطيه طبعا مش موجوده عندنا، وهي المأساة يعني. هي يعني حتى لو انا كنت بس عايز اقول ان هي الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده برضو زي ما قلت قبل كده، هو بيأتي برضو في نفس السياق اللي دايما الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي يعني انا دايما يعني دايما بجد الرابط، خلاص هو الرابط بين كل هذه الموضوعات هو الهيمنة، هو السيطرة. لما اتكلمنا قبل كده عن الحروب الدينيه، لما اتكلمنا قبل كده عن انك بتبعت الجيوش بتاعتك تنهب الشعوب المجاوره و و و، لما اتكلمنا عن التابوهات حتى قبل كده وقلنا ازاي ان لا تتكلم عن دوت ما ينفعش ممنوع، لما اتكلمنا عن برضو مثلا عن التعليم الديني وبرمجه العقول ان هي تمشي في اتجاه معين وهكذا، فكلها في نفس السياق في النهايه، وهي السيطره والهيمنه والسيطره على الجموع البشريه. يعني هكذا انا ارى برضو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هو حريه التعبير، وهو الحقيقه يعني احنا بنعاني منه. يعني انا بس عايز اعلق على السؤال اللي كنت تفضلت بيه بسام لإيفان قبل شويه حوالين نتيجه بقى القوانين ديت ونتيجه الثقافه اللي موجوده ديت على المجتمع او على الشخص. يعني انا شخصيا يعني احنا من صغرنا من يعني منذ نعومه اصفارنا ونحن قلقين دايما من ان احنا نعبر عما يجول داخلنا، عما اللي احنا شايفينه بمنتهى البساطه، لا نستطيع التعبير عنه. علينا ان نحسس على الكلام، نشوف الـ الـ الـ هل ده في اطار المسموح ولا مش في اطار المسموح. عندنا ثقافه لا ما تتكلمش الكبار بيتكلموا، لا ما مالكش دعوه انت مثلا، فبالتالي خلاص انت بتطلع انسان يعني خايف انك تقول رايك، خايف تقول اللي انت شايفه. انت ممكن تقول اللي انت شايفه ده غلط، بس انت من حقك انك تقوله. وده حتى بينعكس بقى بعد كده على الابداع. ما انت خلاص انت لو بقيت عالم مثلا واكتشفت اكتشاف، بس شايف ان الاكتشاف ده هيبقى صادم مثلا مش هتخاف تقوله مثلا، خلاص انت خايف. النقطه المهمه برضو يعني ان انا يعني من خلال تجربتي لما انا مثلا خرجت خارج مصر وبشوف في, في, في, في, في, في مثلا في اوروبا او كده، عندما ارى الشخص اللي هو حتى ذو ثقافة محدودة أو يعني غير متعلم حتى أو كده، عندما يتكلم الجميع ينصت إليه باحترام ويستمع إليه حتى ينتهي من كلامه، مفيش مصادرة على الآراء مهما كان مستوى الشخص، حتى لو بيقول كلام تافه، حتى لو بيقول يعني كلام سخيف، في احترام للي بيقوله أيا كان. وده طبعا ده خلاص ده بيخليك إنك تطلع تعرف تعبر عن اللي أنت عايزه، ما تخافش، وبالتالي هتقدر تبدع، هتقدر تتقدم في العلم وفي الفن وفي المجالات دي كلها. يعني كما وصلنا انه هي مجرد فتح المجال مفتوحا للآراء جميعا سيؤدي الى ظهور كل انواع الآراء، السخيف منها والعظيم منها. بالضبط. والذي يستمع للآراء بالنهايه مثل سيتم تصفيه الآراء يعني بالنهايه. بالضبط. وفي نقطه شخصا ستسول لوحدها يعني. بالظبط. وفي نقطة تانية، احنا في ثقافتنا للأسف يعني كما لو كان انه الشخص الذي يجب الانصات اليه والاستماع اليه باهتمام لازم يكون سقراط مثلا، او لازم يكون يعني ما حصلش عشان نستمع اليه، لا، هو اي شخص بيتكلم لابد ان نستمع اليه باهتمام، لابد ان نستمع اللي بيقوله. يعني فكرة وبعدين ثقافة من تكون، يعني من تكون انت لتقول هذا يعني. بالظبط. انا ذهلت لما باجي مثلا، لما جيت مثلا عشت في الغرب فتره وبشوف ان يجي الشخص ذو ثقافه محدوده جدا، عقليه محدوده جدا، ممكن يكون بيقول هراء ويكون واقف قدامه مثلا شخص عالم مثلا او كده، وبيستمع اليه باهتمام شديد وبانصات وبتركيز حتى ينتهي من كلامه تماما. وفي نقطه صغيره كمان، يعني ال- ال- ال- الاديان يعني اليس الدين رساله عالميه لكل البشر؟ يعني انا دلوقتي البشر دول منهم الذكي جدا ومنهم الغبي جدا، منهم ذو العلم والقارئ يعني بكل شيء، ومنهم المحدود الذكاء ومحدود القدرات. فالمفروض ان هذه الرسالة تكون مفهومة للجميع، فما تجيش لما تيجي تقول لي اتناقش تكون انت بقى يعني لازم انت تبقى سقراط عشان تعرف تناقش في الدين، انت ازاي بتتكلم مثلا في الدين. لا، انا ثقافتي محدودة وعايز اتكلم في الدين، لان دي مسألة ايمان. خلاص، انت مفروض دي رسالة لنا كلنا، فما تقوليش انت لازم تكون درست كذا وكذا وكذا وكذا عشان تقدر تتكلم في الدين. لا، هتكلم وأبدي رأيي في الدين، لان ده رسالة للعالمين، للبشر ايا كان مستواهم. فالنقطة دي بتستفزني جدا الحقيقة، لان هو خلاص، هو يعني مش لازم يبقى سقراط عشان يتكلم في الدين. لا، انت ممكن تقول رأيك ان انت شايفه، لان دي رسالة لنا كلنا. زي ما قلت، تعليق صغير على نقطة عادل إمام بس اللي ذكرت من شوية، يعني ان هو الحقيقة هو ايه الجريمة اللي عملها عادل إمام؟ يعني على حد علمي، وارجو تصحيح يعني لو كنت اخطأ، هو ان هو جسد ادوار اشخاص متطرفين يعني. والحقيقة ده شيء سخيف جدا. طب ما هو يعني الا يوجد متطرفون في المجتمع؟ يعني هي دي حاجة، دي شيء يعني هو كده قام بإهانة يعني المجتمع؟ ما هو في متطرفين، يعني لماذا نهرب من الحقيقة؟ بس لا يوجد متطرفين في مصر، لا يوجد متطرفين في الشرق الأوسط، كلنا عقلانيين. تفضل. مساء الخير جاي، تفضل عرف عن نفسك. اسمي جي. اهلا وسهلا، فضلي صوتك مسموع. اوكي، ما بعرف ايش موضوع الحلقة، لكن يهمني احكي عن نقطة جدا مهمة. موضوع الحلقة كان يدور حول حرية التعبير يعني، تفضلي، كان حول موضوع حرية التعبير، تفضلي. طيب، بما أنه من حرية التعبير المطالبة بحق الإنسان في الحياة بكرامة وأمان، فأهم نقطة أحب أطرحها هي عقاب ما يسمى بالرجم في الإسلام، وهو عقاب تعذيبي بحت لا يمت لأي عقوبة إنسانية بأي صلة. والمشكلة الأكبر إن هذا العقاب ينفذ فقط على الفقراء والنساء، وهم الحلقة الأضعف في المجتمعات الإسلامية بالتأكيد، الكل يعلم هذه الحقيقة. والأسوأ من ذلك إن هذا العقاب تعاقب فيه الأنثى ليس لأنها مثلا تمارس البغاء فقط لممارستها حرية ممارسة الحب مع شخص تريده فهي تعاقب على ذلك، إذا اغتصبت تعاقب على ذلك، إذا حصل أي من كان فقدت عذريتها تعاقب على ذلك، إذا حصل اغتصاب من محارم أو أي من كان برضو تعاقب على ذلك. نهاية الأمر في كل الأوضاع الأنثى في المجتمعات الإسلامية تعاقب بكل الأحوال، لأن الشريعة تنظر أن الذكر هو من يجب أن يصان، وأن الأنثى هي المدنسة ومصدر رجاء ويجب أن يقضى عليها، وفي النهاية هم لا يقضون يعني لا يصلحون المجتمع ولا حتى إلى مجتمع خالي مما هم يسمونه الأقبية، وبمبارك شرعهم يحصل فيها مليون الزنا والزنا وسكوك شرعية. فقد أحببت أنا أقول أن عملية الرجم هي عملية تعذيب لنفس وروح إنسان لا تمثل أي عقاب بأي صلة، فأتمنى أن تزول من الوجود، وإن لم تزول من الوجود أتمنى أن تزول الأديولوجية التي تدعمها من الوجود، يزول جميع من الوجود في نظر أن الوجود حيكون أفضل والإنسانية حتكون أفضل. شكرا. لا أعلم قطع عند الناس، لا أعلم إذا سمعت مداخلتي كاملة. شكرا. شكرا لحضورك، شكرا للمداخلة. بصراحة المداخلة جدا مهمة، خصوصا مع كما سمعتمكم بالأخبار عن السودانية التي حكمت بلاجم موتا، يعني سيتم قتلها بلاجم، يعني هذه أبشع عقوبة إعدام ممكن أن تنفذ في التاريخ، يعني لم تحصل في أيامنا هذه حكومة اليوم بلاجم يعني، وسيتم تنفيذها قريبا. وأجست تعليق واحد بس، يعني دائما تسمع المسلمين يقول لك الإسلام دين الرحمة، فين الرحمة؟ فين الرحمة اللي في القلوب بتاعت الناس دي؟ تقف وترجم واحدة بالطوب، يعني فين الرحمة في الكلام ده؟ ها؟ للأسف الأجوبة جاهزة، يقول لك الرحمة أنها ستذهب إلى الجنة يعني، فحال الأيديولوجيا. عفوا بس برضو يعني نقطة صغيرة جدا بس حابب أذكرها سريعا، يعني تعليقا على سؤالك ليا عن الاستبداد الأغلبية والقوانين وكده، إن هو الدستور أساسا في أي دولة هو وضع لحماية مصالح الأقلية أصلا بالأساس مش الأغلبية، يعني هو الدستور استخدامه الأساسي إن هو يحمي حق كل شخص، ولو شخص واحد بيصون حقه بيصون حقوقه، مش مسألة ان هو بيمشي رأي الأغلبية وخلاص، لان هو ده اللي احنا متصورينه عندنا، يعني الإسلاميين بقى لما جم الناس عايزة الإسلاميين خلاص هنمشي الدستور الإسلامي هنمشي كل حاجة، لا هو معمول عشان الدستور أصلا عشان يصون حقوق كل فرد وكل إنسان، فبالتالي هو الأولى بالدستور ان هو يحمي حقوق الأقلية وليس الأغلبية. شكرا جدا. شكرا باشمهندس عزيز، يعني تقريبا على نفس الموضوع هذا، انه اذا تعارضت الحرية مع الديمقراطية، يعني اذا ديمقراطيا صوت الشعب، يعني اذا قلنا 51% من الشعب صوت لصالح مثلا في مصر لصالح حبس كل الاقباط في مصر، يعني مثال جدا غريب، لكن لو حصل هذا ديمقراطيا هذا الفعل صحيح يعني، لكن هذا يتعارض كليا مع الحريات. نفس الشيء في موضوع انه منع النقد الديني، يعني هذا يتعارض كليا مع الحريات، فاين سنتجه؟ يعني اول ما تنتقد قانون مثل قانون منع الحريات نقد الذات الالهية سيقول لك انت تنادي بالديمقراطية يجب ان تحترمها، يعني كيف سنتعامل مع هذا الموضوع؟ اوكي. أولاً بسام، في نقطة حابب أقولها، إنه في ناس كده تفتكر إن تعريف الديمقراطية هي حكم الأغلبية، الكلام ده لحد كبير مش مظبوط أو مش دقيق قوي. الديمقراطية هي إيصال رأي أو يعني تمثيل رأي الجميع، يعني إيصال رأي الجميع أو تمثيل رأي الجميع. وفي الامور اللي احنا ممكن بنختلف فيها او خلينا نقول الامور اللي هي ما ينفعش فيها لرأي واحد، اوكي انا ممكن نقول الاغلبية، لكن مش في كل الامور يكون في الاغلبية، في امور كتير جدا بيكون فيها الكومبرومس والحلول الوسط، في امور كتير جدا بيكون فيها اكسبشنز للاقليات، في امور بيكون فيها تمييز ايجابي لصالح الاقليات، وبالتالي الموضوع الديمقراطية هيش ان هي بس حكم الأغلبية والكلام ده. دي نقطة. النقطة الثانية انه ازاي ممكن استخدم حاجة عشان اهدمها، يعني ازاي ممكن ان انا استخدم شيء عشان اهدمه، يعني اكيد شيء مرفوض يعني حتى منطقيا. ثانيا خلينا نقول ان يعني فكرة الديمقراطية لما اتعملت علشان تحافظ على العقد الاجتماعي اللي هو ما بين الدولة او ما بين الحكومة او ما بين المواطنين، يعني انا كحكومة ده دلوقتي انا المفروض ان انا بمثل الشعب، اوكي بمثل الشعب ان انا بقضي مصالحه، طيب المفروض ان هذا الشعب اختارني او اختار اشخاص معينة فيه عشان تمثله، اختار رئيس البرلمان عشان تحاسب الحكومة دي نيابة عنه بدل ما تاني مليون قاعدين بيدخلوا في السياسة، اوكي فالمفروض ان ده شيء معبر عن الشعب بجميع طوائفه، مش طائفة واحدة بس، مش رأي واحد بس فيه. يعني التعدد ده المفروض يكون موجود في البرلمان في الحكومه في الكلام ده كله. ف الحكومه زي ما قلنا هي المفروض في عقد بينها وبين الشعب اللي هو العقد الاجتماعي. العقد ده بتاع الديمقراطيه. فاذا الاقليه وجدت انه هذا العقد يعني فاسد وانه بيتم استغلالها او بيتم اضطهادها او بكلام من دوت، اعتقد ان مفيش اقليه في الدنيا هترتضى على نفسها ده، واعتقد ان هذا العقد سيفسخ وهتلاقي بقى ثورات او انشقاقات او حروب اهليه أو أو أو, او او او او. فانا اعتقد انه المحاوله هدم الديمقراطيه هي محاوله الى هدم البلد لا محاله، لانه الا اذا كانت البلد دي هي كلها على راي واحد، وده استحاله طبعا. ف يعني هدم الديمقراطيه هي مخاطره، هي يعني زي ما تقول لعب بالنار. الديكتاتوريه هي فعلا اسوأ هي الطريق السريع الى هدم بلد، هي الديكتاتوريه وليس الديمقراطيه. في ناس بتتخيل انه الديمقراطيه ممكن يعني كل واحد يتكلم على مزاجه او كلام من دوت، لكن يعني طالما انا بتكلم انا حاسس بقيمتي في المكان اللي انا فيه، اكيد انا عمري ما افكر ان انا اتمرد على البلد او ان انا انشق عنها وافقد انتمائي لها. لكن سواء اصول الاسلاميين او غيره من الناس دي اللي هي بتشوف انه الديمقراطيه اللي هي رايها بس او غيره، او ان هي الديمقراطيه متاحه في اطار معين اللي هو الشرع الحلال والحرام والكلام ده، اعتقد ده كان مسخ للديمقراطيه وتشويه لها. الديمقراطيه اتعملت في الاساس من اجل ايصال جميع الاصوات، اتعملت من اجل خدمه الحياه الدنيا اللي احنا عايشين فيها، مش من اجل خدمه الاخره. اتعملت عشان الاغلبيه هي اللي تحكم، اتعملت عشان يكون في حلول وسط، اتعملت علشان الحريات تصان. يعني احنا لما نقول ان الشعب حكم الشعب للشعب، زي ما بعض الناس تحب تعرف الديمقراطيه، هو الشعب بيحكم نفسه ليه؟ يعني عشان يصون حقوقه بنفسه، عشان يضمن ان فيش حد بيستبد بيه، تمام. الديمقراطيه عشان تنمو عشان تنتعش لازم تكون في دوله علمانيه. دوله علمانيه بمعنى انها دوله بتحترم جميع الاديان، دوله مفيش فرق بين اي دين ودين فيها، ده هو ده المقصود، مش انها تلغي جميع الاديان. دوله لا يتم تقييم اي انسان فيها على اساس ديني او عرقي او غيره، وانما كل انسان بيتعامل فيها بمساواه لانه خاضع تحت سماء وارض فوق ارض هذه الدوله. الديمقراطية كمان بتصون السلطة وتوزيع السلطة في البلد، لأنه أنا لما بيكون عندي دولة ديمقراطية حقيقية، أحد أشكال الديمقراطية إن أنا يكون عندي قدرة على محاسبة الأشخاص اللي أنا خليتهم يطلعوا بالنيابة عني يتكلموا أو يطلعوا بالنيابة عني يمارسوا سياسات الدولة، لأن يكون عندي القدرة إن أنا أحاسبهم. أنا مهمتي ما انتهتش عن إن أنا اخترتهم. في ناس تتخيل ان انا خلاص اخترت مهمتي انتهت هنا، لا، انا بحاسبه. انا انت خلاص المشكله مجرد ان يتم تختارهم يعودون يحاسبوننا هم، يعني في هذه النظريه المعكوسه. ده كلام خطا طبعا. يعني دي الشعوب للاسف لسه غير ناضجه ولسه ما استوتش زي ما بيقولوا. يعني التجارب التاريخيه اللي مرت بيها تجارب كلها يعني ما فيهاش فكر. يعني كمان انه الديمقراطيه لما ابدا ان انا بحاسب انسان، هتلاقي الانسان ده يخاف، هتلاقي يكون في نوع انواع الصدق، نوع انواع الانفتاح، نوع انواع ان كلنا في شفافيه في الدوله، تمام. يعني كل ده هو ده اللي بيبني دوله، هو ده يعني مع الوقت بيزيد المعرفه عند الشعب، بيزيد الوعي عنده. بعد واحده واحده بقى يبتدي لما الامور تتصلح، هي الامور السياسيه في بلد ما، هتلاقي بعد كده خلاص يعني كل حاجه وراها بتتصلح. انا عندي دوله سياساتها ماشيه بشكل سليم، اي حاجه بعد كده تمشي بشكل سليم. هتلاقي بعد كده التعليم هيمشي بشكل سليم، الصناعه هتمشي بشكل سليم، الاستثمار هيمشي بشكل سليم، لانه خلاص بدا يكون في شفافيه، بدا يكون في مراقبه، بدا يكون في حساب، بدا يكون في تعدد في الافكار، مش راي شخص واحد بس. اعتقد انه زي ما قلت لحضرتك كده، انه الافكار اللي بتقال على الديمقراطيه دي افكار خاطئه مغلوطه. التفكير بان احنا الديمقراطيه تلغي الديمقراطيه ده شيء لا اعتقد ان انا يمكن قريت عنه انه في الديمقراطيه حاجه اسمها كده، لا طبعا دي افكار الجماعه اللي هم لا فهموش الديمقراطيه وما عرفوش ايه معناها الحقيقي، وبيختصروها بس فكره انه الاغلبيه تحكم وهي بمزاجها تعمل هي عايزاه، ان شاء الله حتى يعني ايه تقطع الاقليه. كان ده مش صحيح ومش ولا منطقي. يعني معناها هي ديكتاتوريه الاغلبيه ليس الاقليه. بالظبط بالظبط. ايمان بغدادي، التعريف الحرية هي حريتك أن تفعلي ما تشائين وقت ما تشائين ضمن حدود حرياتك. حريتك تبدأ تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك. السؤال هو هل يوجد من لا يستحق الحرية؟ يعني بعض الناس يقولون هذه حريتنا في أن نفعل كذا وكذا، لكن الأشخاص الثانيين يسمون حرية أن يفعلوا كذا وكذا ناس ما يفعلونه. يعني لنأخذ مثال أنه تعريف الحرية هي تبدأ وتنتهي عندما تبدأ حرية غيرك. يعني الحرية تبدأ من عندك وتنتهي عندما تبدأ حرية غيرك. الجميع مستوى بالحريات والحقوق والواجبات. السؤال هو هل يوجد من لا يستحق هذه الحرية؟ هل يوجد من لا يستحق أن يمارس حريتهم؟ هل يوجد فرق بين إنسان وإنسان في ممارسة الحرية؟ تفضل. في الحقوق لا يوجد هناك مفاصلة أو مبادرة، يعني لا أستطيع أن أقول أنه هذا الإنسان له حق وهذا الإنسان ليس له حق، لأنه هو أساسا حق، فالحق مفهول لأي إنسان بغض النظر. يعني للأسف هناك يعني نغمة جديدة تحاول بعض الدكتاتوريات، ويحاول للأسف عن قصد أو بدون قصد عن جهل بعض الأشخاص أيضا يعني نشرة في المجتمع أن هناك أشخاص غير مهيئة للحرية أو مجتمعات بكاملة غير مهيئة لممارسة الحرية، لذلك يجب أن تحكم بالصوت، لذلك يجب أن تحكم بالعقاب. طبعا الحرية للجميع، لا يوجد إنسان لا يستحق الحرية كما قلت أنه حق، في الحق لا يوجد أي نقاش، كما هو حق الحياة فالحرية هي كحق الحياة، كما لا يجوز لأي إنسان أن يستلب من إنسان آخر حياته، فلا يجوز لأي إنسان آخر أن يقول أن هذا الإنسان لا يستحق الحرية. من قبل قليل كان البشمهندس على ما أعتقد عنه يتحدث أنه في أو يكون مش فكرة، يعني بعض الأديان بتقول أنه لازم نحن نحترم اللي هي بتقوله، بس هي ما بتحترم الإنسان نفسه. الإنسان، كل إنسان هو إنسان مقدس، كل إنسان هو إنسان له نفس الحرية، لا يوجد حق لمقدس أن يسلب من إنسان آخر يعتبره أو ينظر إليه أدنى منه أن يسلب منه هذه الحرية. كما فعلت الأديان تفعل الآن نفس الشيء الأنظمة الديكتاتورية التي تستقي معظم ممارساتها الفسادية والظالمة من الأديان. طبعا تفننت وتطورت هذه الممارسات أي تمارسها على هذه الشعوب بسلبة لهذه الحريات، مرة تحت اسم المقدس والدين، شعوب الشرق الأوسط دساتيرة مستقات من خلينا نقول الكتب الصفراء، يعني ما عادت شغالة أيام هاي الكتب الصفراء. نحن بحاجة إلى دساتير جديدة، بحاجة لحرق جميع هذه الدساتير الموجودة حاليا، لأنه أنا لا أحترم أي دستور. على فرضنا قبل قليل دخلت أحد السيدات وذكرت أنه عن عقوبة الرجم، أنا لا أحترم دستور يوجد فيه فقرة واحدة تحلل قتل الإنسان، أو أنا بالنسبة لي أقتل، أنا قتلت أكثر من مرة وتم اغتصابي أكثر من مرة عندما تم اغتصاب حقي في حرية التعبير. عندما تكلم فمي فأنت اغتصبت حقي وقتلتني، يعني أنا تواريني يعني وكأنني بلا روح بلا حياة. فحرية التعبير، حرية الإنسان مكفولة للجميع، يجب على جميع أي كل أفراد المجتمع، كل فرد بالمجتمع أن يكون له نفس الحقوق ونفس الواجبات ومكفولة له حرية التعبير، لا يوجد أحد لا يستحق الحرية. هذا مفهوم عفن. جميل شيء أخير أريد أن أقوله، أنه من الكارثي أن يفهم أنه هي شيء آخر أريد أن أقوله عن موضوع الأقلية والأغلبية. من الكارثي أن نرضخ ونصمت عندما يكون هناك قانون أو دستور أو أي شيء ينتهك حق إنسان أو طفل أو ظفر لإنسان، يعني عندما يسمى أنه تم التصويت عليه من قبل الأغلبية. كما قلت أنه نحن لا نريد أن ننتهي من ديكتاتورياتنا الحالية الموجودة فوق رؤوسنا والتي نتخلص منها، لننتقل إلى ديكتاتورية أبشع وأعتى، وهي التي تسمى بديكتاتورية الأغلبية ضد الأقليات. لا يوجد أقليات، يوجد إنسان في المجتمع، يوجد مواطن. ومن المعيب أن تدخل ممارسات سلطة الدين وغيره، الإسلام السياسي وغيره، في التحكم بحياة الآخرين. يجب فصل الدين عن الدولة، يجب أن ننتقل إلى مجتمعات متمدنة متحضرة تحترم حقوق جميع الإنسان. تنظر، أتمنى أن نصل إلى يوم نقول أن أنت مواطن، أنا مواطن، أنت إنسان، أنا إنسان، بغض النظر عن هذه الإشارات، أنت مسلم، أنت ملحد، أنت كافر، أنت امرأة، أنت طفل، أنت معتوه، أنت لا تفهم، أنت أقلية، أنت أغلبية. يجب أن ننتهي من هذه التعريفات التي لا تحترم الإنسان. يجب أن نقول إنسان فقط، وكل شيء أنت تؤمن به أو لا تؤمن به هذه حريتك الشخصية. أنا أنظر إلى الإنسان إذا أريد أن أفرق، يعني لا أفهم إذا كان هناك دستور، يمكن سنجد أن هناك دستور سيكون غريب إذا كان في أحد الدساتير مكتوب أن جميع الأشخاص الذين يحبون الفاصوليا يستطيعون أن يسنوا دستور أو أن يقوموا بكذا. هذا نفس الشيء عندما نقول جميع الأشخاص المسلمين، هذه أشياء خاصة، الأديان أشياء خاصة بينهم وبين آلهتهم، يريدون أن يعبدوهم لا يعبدوهم، هذا شخص، هذا شيء خاص بهم. فمن المعيب أن يكون بدساتيرنا للآن أشياء تفصل بين المواطنين على أساس الدين والعرق وهذه التسميات الأغلبية والأقلية. يجب أن نتخلص منها، أو مرأة وذكر، يجب أن نتخلص منها. يعني بكل بساطة ملخص أنه الحريات غير قابلة للتصويت، أبداً. الشيء موجود مع الإنسان طالما الإنسان حياً، سواء الشعب كله كان يريد أن يصوت ضد شخص واحد في هذا الشعب فليس من حق الشعب كله، 99% من الشعب ليس من حقه سلب حرية شخص واحد. الحريات غير قابلة للتصويت. صحيح. أهلاً وسهلاً تولام سير معنا، تفضل. مساء الخير على الجميع. بالحقيقة الكلام الأخير اللي طرحته السيدة إيمان هو كان جامع للنقاط اللي طرحت قبلها. النقد والتعبير عن حرية الرأي مرتبطة بالديمقراطية، والديمقراطية فوقها الدستور. الدستور هذه الأمور هي اللي وضعت لأجل خدمة الإنسان بغض النظر عن انتماء الفكري أو انتماء الديني أو أي مسألة أخرى. إذا الديمقراطية أخطأت بوضع معين، مثلا السعودية المسلمين، هذه مو ديمقراطية، هذه مثل ما سمتها سيدة إيمان، هذا اضطهاد جماعة، ديكتاتورية جماعية. الدستور يجي معنا ويوقف الديمقراطية عند حدها، هذه العملية ضد الإنسان، إذن لازم نوقف عند حدها. الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي هي بالحقيقة قديمة مو جديدة، بس بسبب ظهور الأديان خصوصا الأديان الإبراهيمية حولت تقديس الحكام والشيوخ، هذه العملية الدكتاتورية زرعتها داخل المؤمنين. فاللي حدث فعلا انه تلاحظ كل حاكم او ملك حصل على قدسية، اما هو اضافها او اتباعه هم اللي اضافوها اليه. لأنه عند قدسية معينة أصبح توجيه النقد إلى يكاد يكون محرم وحكمه يكون إعدام وإلى آخره. الديمقراطية يعني أجيب لكم مثال على يعني على قدم من الديمقراطية. مثلا كانت عند السومرية يعني قبل 7000 سنة كان أكو مجلس النواب وكان أكو مجلس الشيوخ، والملك يخضع المجلس النواب ومجلس الشيوخ. الملك ينتخب بالسنة مرة، يعني ممكن الملك يفقد حكمه خلال سنة واحدة. بس لما اجتي بعد ما اجت الأديان الإبراهيمية تغير هذا المنظور الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، لأنه مثل ما قلت وضعت به قدسية الحاكم أو قدسية الآلهة والأمه الأعلى. مسألة حرية التعبير عن الرأي قبل شوية ذكر أعتقد علي وين موجودة هذه. 1948 الأمم المتحدة نصت فيها قوانين، قانون رقم 18 قانون رقم 19، إنه كل شخص عنده حق حرية التعبير عن رأيه أو عنده حق الانتماء إلى أي جهة معينة دون عقوبته. المشكلة بهذه المسألة إنه هاي الدول الدكتاتورية العربية هي نفسها وقعت على هذه العقود، على هذه القوانين. يعني معناتها بالحقيقة هذه الحكومات المفروض أن تقدم للمحكمة الدولية يعني يوميا على الأقل عشرات المرات. طبيعة الدين لأنه عنصرية. هذه المسألة للأسف انتقلت إلى داخل الدولة اللي سببت من وراها تقديس الحاكم. نقد الشخص المقدس أو الحاكم قديمة يعني أيضا يعني رفضها أو حكمها بالإعدام أو بالقتل قديمة، يعني حتى من زمن محمد. الحديث موجود مثلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا حديث يعني مسلم صحيح مسلم، وإن لم يستطع فبلسانه هو إلى آخره بقلبه وذلك أضعف الإيمان. بس اللي حب ذكره هنا أول شيء اللي ذكره فليغيره بيده يعني بالقتل. هنا نلاحظ أنه مدى تعود هاي الدول على احتقار الآراء الأخرى والرأي الآخر والاضطهاد الجماعي اللي يقومون به. المسألة الأخيرة اللي أحب أذكرها طرح السيدة ما ذكر آخر واحدة ذكرت بخصوص الرجل. أنا كتبت موضوع كتبت على الحائط مع الحوارات بهالخصوص، مسألة الجلد، مسألة الرجل. أحب أوجه سؤال يعني للمسلم، كيف تبرهن أيها المسلم أن 100 جلدة جاءت فعلا من الله؟ هنا أنا أحب أوضح بهالخصوص بهالسؤال هذا. في حالة عدم قدرتك يعني أنه أنت ما تقدر يعني ما قدرت تبرهن بأنه فعلا هذا الحكم يعني حكم 100 جلدة من الله، فيعني أنه أنت تبرهن بنفس الوقت أن الله هو مجرم، لأنه حسب حضارتنا اليوم العقاب بالجلد مسألة مرفوضة ويعاقب عليها الفاعل مهما يكون، إذا كان يعني الشرطي بالسجن أو أي جهة معينة. وإذا ما قدر المسلم أنه يبرهن هذه 100 جلدة، فهذه معناته أن الدين نفسه هو المجرم. سيد طولام، يعني هي المشكلة أنه في البلدان العادية يتم استخدام العنف وتبرير العنف وحتى فرض العنف في القوانين من خلال الدين، يعني هذه المشكلة، نحن دائما نعود إلى الدين يعني، والدين هو مقدس لا يمكننا نقضه يعني، فهي هذه المشكلة، كأننا ندور في حلقة مفرغة، لا نستطيع مناقشة الدين، لا يريد مناقشة الدين، وينفذون الدين في نفس الوقت. عزيزي، يعني الجميع، كل الأطراف سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، مسيحية أو ملحدين، للجميع أعلى مراحل الأخلاق الإنسانية أنه أنت تستمع للمقابل، تستمع رأيه زين، وتجيبه بالحجة يعني بدون عنف. هذه المسألة الوحيدة اللي تخلي الإنسان يتقدم للأمام ويحافظ على إدامة نوع البشر. أي أسلوب آخر هو لا إنساني، وما أعتقد إذا هو فعلا يعتبر دينه أنه الأمر بالمعروف، وما أعتقد أنه إذا فعلا هو مؤمن بهالشغلة أن يرفض إدامة البشر، إدامة نوع البشر، لأن بهالحالة هذا هو يريد يقضي على نفسه بنفسه. جميل أستاذ كلام. أنتقل بالسؤال للبشمهندس. بشمهندس عفوا، عندي بس تعليق بسيط جدا على اللي قاله الأستاذ تلام، إن في الجماعة من أول الناس اللي جم أمريكا، يعني الولايات المتحدة في العالم الجديد في 1600 ومش عارف كام بالضبط، كانوا اسمهم البيوريتنز، والبيوريتنز دول كانوا خصلة من المسيحيين، ولكن خصلة معينة جدا، وكانت رؤيتهم ان لما بتخلط الدين مع السياسة اللي بيبوظ هو الدين. ولما لقوا ان في اوروبا ان الناس بدأت يعني تحارب الدين لان كان مخلوط جامد جدا بالسياسة، لانك اول ما بتخلط الدين بالسياسة انت كده حطيت الدين في موقف ان هو بيعامل معاملة القذرة السياسية اللي هي في كل سياسات العالم موجودة. يعني دايما تلاقي المعاملة السياسية هي اوحش معاملات في الدنيا، فلما بتدخل الدين فيها، فكانت رؤية الناس دي ان تدخل الدين في السياسة مش بس بيبوظ السياسة، ولكن كمان بيسيء للدين وبيخلي الناس تبعد عن الدين بتاعهم. فبس يعني ملاحظة بسيطة جدا، ان وكلامهم كان مظبوط، يعني هم فصلوا هنا في امريكا، هم فصلوا الدين عن الدولة، وتلاقي ان الدين هنا قوي بزيادة عن ما هو في اوروبا. في اوروبا هتلاقي ان كل دولة من الدول عندها الكنيسة الاساسية للدولة ولاخره، وتلاقي ان الدين اضعف في الدول الاوروبية بكتير مما هو اضعف في امريكا. فتقريبا هم فعلا كان عندهم حق في الكلام اللي قالوه، انك انت لما بتفصل الدين عن الدولة يبقى انت كده بتحافظ على الدين. فبس يعني حاجة المفروض المسلمين المفروض احنا نتأمل لها، ان هم دلوقتي بيخلطوا الدين مع السياسة، ويبقى معنى كده ان الناس هتسيب الدين والسياسة. بس وهذا ما يحصل حقيقة في العراق، يعني انه خلال تجربة 10 سنين عراقية مع الاحزاب الاسلامية انتجت عشرات الآلاف ربما أكثر من العراقيين العقلانيين والإنسانيين والملحدين الكافرين بالدين كليا، يعني بسبب الممارسات الدينية الممارسات السياسية الكارثية التي جاء بها الأحزاب الإسلامية أو الأحزاب الدينية بشكل عام. يعني بس عندي سؤال، يعني بشكل غريب جدا، يعني يقول لك من حقك أن تنتقد أي شيء يعني، لكن لا تنتقد المقدس، لا تنتقد الله، لا تنتقد الدين. السؤال يا باشمهندس، لماذا يعتقد البعض بأنه المقدس يقع خارج دائرة النقد، وفي نفس الوقت المقدس يتدخل في كل شيء في حياتنا، ابتداء من كيف تدخل إلى الحمام إلى الزواج والطلاق والموت والولادة؟ يعني ما هذه النظر المعكوس للأشياء؟ يعني نرجينا غريبة، ما رأيك؟ تمام. أرى أن السؤال طبعا سؤال مهم جدا. طبعا هو في تناقض واضح أصلا في النصوص الدينية بصفة عامة ما بين يعني حول هذا الموضوع, موضوع الحرية, وكما نرى في القرآن مثلا, يعني مثلا لما بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, بس من ناحية تانية في حد الردة وفي كذا, يعني قمة التناقض. الحقيقة أنا لو ردا على سؤالك يعني لو لماذا غير مسموح, يعني في رأيي الشخصي غير مسموح الكلام عن الدين خالص ولا التعرض لأي حاجة, نظرا ل ان يعني هؤلاء الكهنة وهؤلاء المشايخ هم عارفين انه هش, وعارفين انه بمجرد اي انتقاد بسيط او اي تفكير علمي او اي تفكير منطقي انه سينهار, هم عارفين ده كويس, فبالتالي بيتجنبوا الكلام عنه في الاصل تجنبا لأي مشاكل تحصل. ومن ناحية تانية لماذا يتدخل بقى هو في حياتنا؟ طبعا بيرجعنا تاني للنقطة الأساسية اللي أنا ذكرتها في الأول, وهي الهيمنة والسيطرة, إن هو بتدخل في حياتك بالكامل يعني, وإلا هيسيطر عليك إزاي؟ بس إذا عندك تعليق على الموضوع ما سب هذه النظر الغريبة أنه ننتقد لا يحكم انتقاد المقدس, لكن في نفس الوقت المقدس يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. تفضل. أعتقد أن هنا هندخل في موضوع تحليل لغوي لمفهوم التقديس. التقديس أنت بكون ناتج عن إيه وسر تقديسك ليه, وإن كان هو مقدس فأعتقد هو كفيل بالدفاع عن نفسه, يعني أنت بتدافع عن الله, طب ما أعتقد الله قادر على الدفاع عن نفسه. لذلك في أحد المفكرين أفتكر كان في جملة مشهورة قالها بقول أن خوفي من المؤمنين بالله فوق خوفي من الله نفسه, لان انا وجهت اساءة للمقدس اللي هو المؤمنين شايفين ان الله او الدين خلاص, انت مؤمن ان في ثواب وعقاب, انت مؤمن ان في حساب لكل فرد على حدة, مش هنتحاسب كلنا بالرزمة كده اللي دخلنا كلنا 20-20 مثلا عشان الزحمة والوقت, لا هيقف مع كل واحد لوحده ومعايا كتابه بيمينه الى اخر ذلك. فبالتالي لا, يعني انا اول ما بتناقش مع شخص من المؤمنين سواء مسيحي او مسلم الاعمال اتكلم بس الله هنا عايز كذا, الله هنا يقصد كذا, طب انت جبت منين ان الله عايز كذا والله يقصد كذا؟ فبحاول اعمله تصحيح للفهم, مش بناقشه في فكرة وجود الله, بقول له لا انت ممكن تقولها ببساطة, انت شايف ان الله يقصد كذا او انت فهمت ان الله يقصد كذا. لذلك انا بنتقد بعض المشايخ الافاضل اللي بيجي يقول يريد الله تعالى من هذه الايه ان يقول كذا كذا كذا, فبيحسوا ان هم كتنوج اللي جاي مع الله لان ما حدش فاهمه مثلا, هم البروشور بتاعه وطريقه التشغيل. فكره الاساءه للمقدسات, ما مدى صمود المقدسات دي على مر التاريخ للاساءه؟ فبالتالي ليه في اوقات بيزيد شدة رد الفعل من اوقات تانية بيبقى رد الفعل اهون؟ يعني كمسيحية بقالها 2012 سنة مثلا, اسلام بقاله 1432 مثلا, في اوقات معينة نلاقي الرد على الاساءة بالسيف بالسجن بالنفي بالحرق بالابادة, اوقات تانية بيكون الرد باستبعاد بتقنين حريات بقمع اشكال اخرى من الازاء البدني, ولكن اخف في وطئتها من اشكال اخرى في اوقات اخرى. فاعتقد ان شكل الرد والعقوبة بيكون من هشاشة الفكر في المرحلة دي ومن ضعف رجاله على التأويل او الدفاع, لان حتى كان في فكرة في دماغي ان اللي بتطور الاديان هم الملحدين وليس رجال الدين انفسهم, لان دلوقتي وقت ما مجموعة من الناس اللادينيين او الملحدين بيوجهوا نقد وإثبات نقطة ضعف وخلل في آيات معينة في أحداث معينة في سياق معين داخل النص أو الحديث أو الموروث الديني, هما بيبتدوا يجتهدوا عشان يردوا على الموضوع ده, زائد أن بتكون يعني إيه لقمة متساغة لأصحاب دين أنهم يلحقوا ياخدوا الحجة اللي قالها هذا الملحد ويردوا بيها على أصحاب الدين الآخر. حتى احنا بنلاقي كتير من مدعي الالحاد بخش بس عشان يشوف فلان كاتب كذا فياخده يبعته لصاحبه المسيحي عشان يحرق دمه بيه، يشوف صاحبه كاتب حديث عن عائشة قالت كذا يوم ياخده يبعته لزميله المسلم يقول له شفت عيوشة بتاعتك بتعمل ايه. لا فهي الفكرة بتكون في كده، فده يروح للشيخ بتاعه. لكن لو في ارضية متساوية ندية من الحوار ان كلنا اصحاب مقدسات، حتى ولو كان شخص واحد بيعبد الموبايل بتاعه، انا بعبد الموبايل بتاعي او لو بصلي له برن مثلا او لو بكون زعلان مني لانه لا يحق لاحد انتقاد الموبايل الخاص بي. بالظبط، الموبايل زعلان مني بيعمل فايبريشن او بيخلص شحنه مثلا، والشحن بتاعي للموبايل ده هو الصلاة اللي انا بقدمها لله. انت بتشحن موبايلك عشان يشتغل معك اكتر، بالتالي انت بتصلي لله عشان يشتغل معك اكتر. هي الفلوس اللي بتحطها في الزكاة، هي العشور اللي بتوديها للكنيسة. لو كمان ممكن ممكن تقول لي ان من من من من من من, من, من مظاهر وجود هذا الاله ان كل الناس بتشحن الموبايل بتاعها. بالظبط كده. لا كان في موقف افتكره، كنت بتناقش مع شخص سلفي من الزملاء فبقول لي ان الموبايل مخلوق لله عز وجل، فاتصدمت من الجملة بقول له يعني ايه موبايل مخلوق لله؟ قال لي الله اوحى لأحد عباده الصالحين انه يقوم يخترع الموبايل. قلت له يا صديقي الموضوع ليس في ليلة وضحاها، الموبايل ده نتيجة عمل مرحلة تراكمي، وكان فيه قبلية تليفون القرص، فيه اللاسلك الكبير اللي قد فردة الشبشب ده، كان فيه اشكال مختلفة، وزائد انه كان فريق عمل من اللادينيين مش واحد بس بمفرده كده. قال لي طب انت عارف ان فريق العمل ده اشهر اسلامه بعد الاختراع ده على طول؟ قلت له لا مش عندي فكرة، انت عرفت منين؟ قال لي هم اشهروا اسلامهم بس الجرايد كتمت على الخبر عشان ما اثرش على باقي المخترعين. قلت له طب طالما كتموا على الخبر وصلك ازاي برضو؟ قال لي لا ما انا عرفت برضو. قلت له هو مش ده نفس السياق بتاع شق القمر بتاع ناسا، وناسا شالت اللينك عشان الاسلام هينتشر؟ يعني ايه ده السياق تماما؟ هو نفس السياق او ارمسترونغ اللي تابع الى الفضاء ورجع واسشى اسلامه وهكذا. يعني هي في الثقافة ديت مفيش، يعني مفيش حاجة اسمها الطبيعة التراكمية للعلم، يعني ان العلم ده نتيجة تراكم جهود عبر العصور واكتشافات ونظريات ونظريات تدحضها ونظريات تحسنها و و و لا، هو في العقلية دي اللي هو شخص كده مثلا صلى التراويح كده وراح كده قعد شوية ففكرة عبقرية نزلت عليه فاخترع الموبايل مرة واحدة كده مثلا، يعني هي دي العقلية الموجودة. اعتقد برضو ان فكرة مجال الدين ان في بعض الاديان بتحاول تفاضل ما بينها وبين اديان اخرى من خلال القوة والشدة اللي بتستخدمها في الرد على المسيء ليها. يعني مثلا ده برضو بيرجع لاحترام القوانين الخاصة بالبلد. اتذكر ان ليا صديق عايش في امريكا بيقول لي اما بيعدي من قدام احد المساجد والناس واقفين بره بيفرقوا الكتب كتيبات الشمائل المحمديه مش عارف اللسان العربي المبين، فبيجوا يدوا له ورق بالعافيه، فهو مباشره بيزعق للشخص الملتحي ده او الشيخ ده ويقول له مش يا ارهابي تعالى فجر نفسك، تعالى انكحل مراتي، بيقول له كده مباشره. فالراجل بيفضل ساكت ومبتسم يقول له سماحه الاسلام ورحمته يمنعاني من الرد عليك. فقال له سماحة مين؟ انت هنا عشان في دولة محترمة، انا لو كنت قلت لك الكلمة دي في السعودية انت هتطلع سيف طار رقبتي في ساعتها. فهي الفكرة في السياق اللي هو محطوط فيه رجل الدين ده هو اللي بيحدد ويقنن ويصيغ الصلة بينه وبين المحكومين او المريدين للدين بتاعه، البضاعة الرائجة بتاعته والساعة التي لا تنفد. التقديس اعتقد برضو بيعتمد على تغييب وبيعتمد على جهل، بيعتمد على تبعية، صلة قرابة مستهرة، ان لازم الشخص اللي وصلني للدين يكون على صلة قريبة مني شوية، او اللي هيوجهني او اللي هينصحني. اغلب الوقت بتحصل حالات زي كده في المنطقة عندي هنا باعتبار انا ساكن في حي شعبي، بيجذبوا فرد من افراد العائلة للتيار السلفي مثلا، شوية شوية يبتدي يتكلم هو عيلته لكن ما يجيبش شيخ المسجد يكلم له عيلته. نفس الموضوع الكنيسة بتجتذب احد ابناء الاسر المسيحية وان بيبقى شماس او يبقى حد من الاكلور اكليروس وليه رتبه معينه في داخل الكنيسه. بعد كده هو يكلم اهله، اول ما اهله سواء المسيحي او المسلم بيوصلوا لليفل معين من التدين، هنا بيتم تحويلهم للليفل اللي بعده ان ياخدوا المعلومه من رجل الدين مباشره، لان في بدايه الجهاله الاولى والسذاجه البسيطه ليهم في الفكر الديني مش هيستحملوا الخطاب بتاع رجل الدين ده، فهم بيستنوا ان في تمهيد، في حد بيقوم بدور الجرار اللي بيردم الحجر عشان يجي فلان التاني ينشر الزفت بتاعه والاسفلت على طول فيغطي على كل حاجة. بس كده. شكرا إيهام. سؤال أخير موجه للجميع، أبدأ بالبيت المدام. تزامن مع الثورات العربية التي حدثت في العالم العربي الإسلامية وخروج ملايين الشعراء يمنون حرية حرية، ما هو مستقبل الحريات في هذه البلدان؟ ما هو مستقبل الحريات في الشرق الأوسط في البلدان التي قام بها ثورات؟ هل سنة في المستقبل القريب ربما دستور يحمل حياة في السعودية مثلا؟ يعني أين نحن متجهون؟ تفضلي مرة. شكرا بسام. ما حابة أرفع شوية يعني الخوف من التيارات الإسلامية هي اللي يعني هي اللي هترجعنا لورا، مش هتطلعنا قدام. هو لو الناس يعني حصل عندها وعي في الفترة اللي جاية وفهمت شوية ان الناس بتتاجر بالدين وان هو يعني دي ما المفروض ما يبطلوش بالسياسه، ممكن يكون في امل ان هو يحصل يعني حريات في الدول العربيه. لكن لو ما حصلش كده المشكله ان احنا الحريات كلها هتضيع اساسا. يعني لا حد يقدر يتكلم ولا يعرض سلطه، لان هي هتكون سلطه اسلاميه، يعني كانك انت بتعرض الدين والسياسه في وقت واحد، يعني كده خلاص انت مش هتقدر. وكمان في حته تاني، حته المرأة ابتدوا ان هم يعملوها بمعامله اسلاميه. يعني عارف هنا ما حصلت البنت اللي هي اتعذبت في الشارع وكده، كانت نازله في المظاهرات، فالنائبه بتاعت الاخوان اللي في المجلس ما رجوها عن تعليقها اللي حصل، بس فراحت قالت ان هي لا، ايه اللي منزلها اساسا البنت اللي كانها في البيت ومفروض كده. يعني هي خلاص ان هم يعاملوا البنت معاملة الناس، يعني حرمة كده في البيت تقعد وخلاص، يعني ما مش بناتنا او حتى ما لهاش حرية ان هي تعبر عن رأيها اساسا. يعني كده خلاص المرأة دي يعني حتى فوق شوية اللي كانوا عندها هياخدوها منها، هيبقى خلاص ما بها نروحها كأننا افغانستان والبلاد خلاص هترجع لورا قدام. بس فبقول يعني عشان كده ان هو يعني لو مسكوا الجماعات الاسلاميه او كده ووصلوا للحكم هنرجع لورا. كان في يعني امل، ممكن يكون في امل ان الناس تفهم شويه وتفهم يعني في السنين اللي جايه دي تفهم شويه ان هي تبعد شويه الدين عن السياسه. ممكن يكون في امل ان احنا ناخد شويه حريه، يعني ممكن المراه تاخد شويه حريه، سواء مش عارفه يمكن امل ضعيف. شكرا. إيمان، في سوريا تقوم ثورة جدا كبيرة هذه الأيام، وقريبا أعتقد خلال الأيام سنشاهد سقوط بشار الأسد. ماذا تعتقدين بعد بشار الأسد؟ يعني هو كان ديكتاتور، يعني هل ستبدأ الحريات مرة أخرى؟ هل ستكون حرية التعبير، حرية مظاهرات؟ يعني إلى أين نحن متجهون في سوريا والشرق الأوسط بشكل عام؟ نعم، أريد أن أتحدث عن الشرق الأوسط بشكل عام، ليس فقط عن سوريا. أنا متفائلة بس ليس على المدى القريب. يعني عندما أقول أنه المستقبل سيكون مضيء، فلا أعتقد أني سأعيش هذا المستقبل المضيء أنا، ربما الأجيال القادمة، الأطفال الأولادي ربما. المشكلة عندما نعيش وننشأ ضمن أنظمة ديكتاتورية وعنيفة كالتي عشنا في ظلها، نحن أيضا نتشوه ونحن أيضا لا نكون متوازنين. فنحن بحاجة لكل واحد فينا إلى ثورة على الذات. يعني نحن لا نعرف أين نحن على الخريطة موجودين، نحن لا نعرف من نحن، نريد أن نتعرف على بعضنا على أنفسنا، على بعضنا الآخر. نحن بحاجة إلى الكثير من الجهد لبناء أنفسنا التي شوهتها الأنظمة الدكتاتورية. كما قالت أنه ظهور الإسلاميين أو التيارات الإسلامية هو مؤشر يعني خطير، لكنني رغم ذلك متفائلة، لأنه بالأخير الإنسان يريد أن يعيش. يعني نحن لا نريد سوى أن نعيش حياة كريمة، حياة نعيش فيها كبشر طبيعيين، نقول ما نريد ونفعل ما نريد، ويعني نحن لا نطلب أشياء يعني معجزات، نريد أن نعيش. فعندما سنجد أن هذه الأنظمة الإسلامية لا تنفع، يعني كالذي حدث في العراق، الشعب هو نفسه الذي اختار الأنظمة الإسلامية، لكن الأنظمة الإسلامية حتى الآن لم توصل الكهرباء للعراق، ما زال عدد البقالة مرتفع جدا، التفجيرات بشكل يومي تحدث، حقوق المرأة يعني مهانة. فالشعب بدأ يستيقظ أنه أنا شو بدي من هدول الأشخاص يلي هنا بس بيروحوا بيصلوا بيصوموا وباسم الدين أنا بنتخبون، وآخر شيء باسم الدين كمان بيقمعوني وبيستغلوني. يعني فأنا بعرف أنه أنا مصلحتي مو معهم، أنا مصلحتي مع إنسان مع حكومة عندها برنامج سياسي، أنا رح أكون الرقيب عليها، بدي أعرف شو رح تعمل، بدي رح حاسبها، رح أعرف أنه أنا هذا الشيء هون مصلحتي فيه. للأسف نحن رح نمر كلياتنا البلدان العربية بهذه التجربة اللي رح تكون قاسية بعد سقوط بشار وسقوط باقي الأنظمة العربية والنظام الإيراني أتمنى قريبا أيضا. فسيكون هناك مرحلة لا بد منها، مرحلة من ستكون مرحلة يعني هي خليط من سنشهد عنف، سنشهد أشخاص ستختار اختيارات خاطئة، وهذا طبيعي، نحن بحياتنا لم ننتخب. يعني أنا بعمري كله لم ننتخب، نحن عندما كنا نذهب لنكتب نعم يعني وهي مكتوبة سلفا، نحن لا نعرف ماذا نريد بالضبط. فهنا أريد أن أقول المدة الزمنية قد تطول أو قد تقصر مع هذا مع هذه الغوغاء أو مع هذه التسلط أو صعود التيارات الإسلامية، والتي نحن سننتخبها، لن ينتخبها أحد آخر، يعني نحن الشعب سينتخبها، لأننا ما زلنا نؤمن أن هذا فلان طيب وهذا فلان يصلي وهذا ظريف وهذا يعني أنه لديه هنا بقعة الصلاة إذا هو طيب وما بعرف شو، نحن سننتخبه ونحن أيضا سنسقطه كما أسقطنا الدكتاتور الحالي. لكن المدة قد تطول أو قد تقصر بزمن محدد حسب جهد الشباب والذي أصبحت متفائلة به، يعني بسبب ظروف التواصل الموجودة حاليا نحن نستطيع أن يعني نأخذ ونتبادل أفكار بعض ونتطور يوما بعد يوم بالتواصل مع الآخر. فإذا الشباب استطاع كعمل مدني يعني كان له مساحة أن يثقف ويزيد توعية هذا المجتمع ستقصر هذه الفترة، وإذا يعني لم يكن له، نحن للأسف ليس لدينا الإمكانيات، يعني هلأ نحن نتحدث، نحن 4-5-10 أشخاص نتحدث عبر قناة اليوتيوب لا أعرف كم مشاهد لنا، وبينما أصحاب اللوحة الكبيرة والمحنات يصعدون إلى شاشة التلفزيون يشاهدونه من ملايين، يعني بنفس الوقت نحن نستغرقه. للأسف ليس لدينا الإمكانيات التي يمتلكونها، هم يمتلكون المساجد والقنوات التلفزيونية ولديهم إمكانيات مادية هائلة، فيستطيعون إيصال فكرهم ويستطيعون التأثير على المجتمعات حتى يستطيعون يعني رشوة الناس كي تنتخبهم. يعني نحن لا نريد أن نرشي أحد، نحن نريد أن تعي الناس حقوقها وواجباتها، نحتاج فقط بعض الإمكانيات، ولكنني متفائلة بالمستقبل، الإنسان يتقدم سيمشي للأمام، ولا أعتقد أن إنسان يعني بعد أن عرف يعني معنى الحرية سيرضى أن يكون عبدا من جديد، يعني لأن هناك فرق يعني بين الأرض والسماء. شكرا يعني. إمام عزيز، أعرف أنك مستعجل، لكن باختصار هل أنت متفائل مستقبل الحياة في الشرق الأوسط أم متشائم؟ عزيز صوتك يا عزيز. بخصوص المستقبل، يعني المستقبل وتكهنات مش اكتر، يعني ما نقدرش نقول مثلا ان في يعني في شيء معين مثلا ممكن نتدل بيه على يعني اللي نجاح في المستقبل، لكن يعني من خلال المؤشرات البسيطة الضعيفة المش واضحة، انه اعتقد انه احنا يعني على الاقل هتكلم على مصر، كان نقول انه في شيء انكسر في فكرة الحاكم، انه دلوقتي بدأت الناس يعني في روح الثورة بقت عند الناس انها ممكن تنزل، انها ممكن تعترض، انها ممكن تنتقد بشكل اكبر. احنا وصلنا لمرحلة دلوقتي، شوف برغم كل السلبيات اللي بتحصل في مصر لغاية دلوقتي، بس يكفي انه يعني كنا في انتخابات الناس خلينا نقول مقتنعة انه ما عرفوش مين اللي هينجح، خلينا نقول انه الناس تنتقد بشدة كل واحد هي مثلا معترضة معه فكريا في الصحف او في المجلات او في غيره. المجلس العسكري الحاكم بيتم انتقاده بشكل قوي، في معارضة لي في الشارع او في الصحف او في غيره. اعتقد ان دي كلها يعني اشياء مهمة جدا، طالما ان في بدأ يكون في محاسبة، بدأ يكون في انتقاد، بدأ يكون في تعبير، أعتقد خطوة يعني خطوة للأمام. صح ممكن يكون في انتكاسات في حاجات تانية، يعني مثلا في الناحية الدينية ممكن يكون بدأ يكون في تشدد، بدأ يكون في كذا، وفي ناس خايفة أنه ممكن في حال هم سيطروا على الحكم المكاسب اللي احنا جبناها من الثورة مثلا هي حرية الانتقاد السياسية أو غيره هتضيع زي ما حصل مثلا في إيران. فعشان كده انا بقول انه لسه يعني الاشياء دي مش واضحه، لسه لما نشوف يعني لو هتمشي على فين هذا ممكن نقول ان ساعتها يعني في امل او ما فيش. لكن اعتقد انه فكره قيام الثورات في حد ذاتها هي دي امل، يعني فكره ان في ثوره قامت دي في حد ذاتها امل. الدور الباقي على الشعب ان هو بيكمل الامل اللي هو صنعه، مش معقول ان انت يعني كسرت باب او كسرت حيط معين كان واقف قصادك وخليت منه من الحيطه دي يخش حد انت مش عايزه، يعني عشان يبني لك حيطه ثانيه، يعني فانت خلاص اكسر عشان تطلع بره عشان تنطلق. بس فانا ما عنديش راي معين في التوقع المستقبلي، لانه يعني زي ما قلت لك انه كان مثلا الثوره الايرانيه كان شعارات حلوه وشارك فيها اسلاميين ويساريين وجميع طيوف ضد ملك مستبد، لكن بمجرد ما استولى الخميني على الحكم اطاح بجميع رؤوس المعارضه، والتاريخ بيشهد يعني. فانه هل ممكن الثوره تكون امل؟ اعتقد ان هو ده بقى ذكاء الشعوب، انها صحيح احنا ممكن ما عندناش خبرات كافيه في الثورات على الحكام اللي هم مننا، للمعظم اللي احنا صرنا عليهم في الفترات السابقه ربما كانوا هم الاحتلال او الاستعمار او غيره. اعتقد ان شبكتنا لسه محتاجه انها تنضج، محتاجه انها لسه تتعلم. اعتقد ان الدروس هم بياخدوها حتى لو في اخطاء تم ارتكابها من حقهم ان هم يتعلموا منها، بشرط انها ما تتكررش المستقبل، بشرط ان الاجيال القادمه اللي هي هتيجي بعد كده وربما تثور مره اخرى تتعلم من اخطاء الاجداد او الاباء اللي هم بيرتكبوها دلوقتي. جميل، شكرا عزيز. علي، رأيك بالمستقبل القريب بعد الثورات العربية والثورات القادمة في الخليج العربي وغيرها، هل هناك حرية التعبير ستنتعش أم ستتقلص؟ أنا صراحة الموضوع ده أنا كل يوم برأيي، يعني ما في يوم حاسس إن أنا متشائم وإن الدنيا مسودة وضربة في وشي، ويوم متفائل وحاسس ان في امل فما تهقليش ان ممكن يبان دلوقتي ان احنا لسه في الضباب. يعني دايما يقول في مثل يقول لك لا يرى الغابة من الشجر، يعني انت في الغابة بس مش قادر تشوف الغابة لانك انت في الشجر. ها، فبتهيألي ان احنا دلوقتي في نفس المكان في الوطن العربي وثورات الربيع العربي وكده، فمش عارف دلوقتي ما تهيأليش ان انا الواحد دلوقتي ممكن يقدر يقول اي حاجه ليها اي معنى في التشاؤم او التفاؤل في هذه المواضيع. ولكن في حاجات طبعا كويسه بانت، في حريه تعبير زياده عن ما اي في اي وقت انا عن نفسي شفته في حياتي. يعني طبعا حياتي مش كبيرة، مش طويلة قوي، يعني 25 سنة كلها، ولكن بتهيألي ان يعني بقالنا اجيال محدش شاف هذا النوع من حرية التعبير، يعني حتى بشكل ما انفلات في اللسان شوية، لأن الناس يعني ما بقتش بس تعبر عن نفسها، بقت تحتكر الآخرين وتشتم وتسب لآخره، ومعش حد طايق حد. ولكن يعني دي حاجة توري إن في مجال للتفاؤل، ولكن برضو في مجال للتشاؤم، لأن الحاجة الوحيدة اللي بتلاقي إن الناس ما بتقدرش تتكلم فيها بنفس الطريقة اللي هي حكاية الدين. يعني بتلاقي انك انت مثلا لما بتقول للناس هيطبقوا الشريعة الإسلامية، في لسه مجموعة كبيرة من الناس بتقول طب وايه المشكلة لما يطبقوا الشريعة الإسلامية؟ مش واخدين بالهم ان بقى معنى كده انك انت لما بتيجي تنتقد ما بتنتقدش السياسة ولا بتنتقد الدين او الله، وهم اوريدي مش عايزين الكلام ده. فيعني في مجال للاثنين. انا عن نفسي ما اقدرش اقول ان انا دلوقتي اقدر اقول ان كلنا نتفائل ولا كلنا تشام، كلنا نخلي بالنا، ها كلنا نخلي بالنا، ولما نشوف حاجه بتحصل مش كويسه لازم نقول راينا فيها عشان يبقى على الاقل ايه، يبقى في حد بيقول ان ده غلط وده مش وده لا يجوز ولا اخره. بس ما تقليش ان مجال التشاؤم ولا التفاؤل، ولكن وقت ان الناس تبقى يقظه فيه وتخلي بالها من اللي بيحصل. شكرا علي. بس مهندس الملك، شكرا بسام. الحقيقة يعني أنا شخصيا عن نفسي متفائل جدا جدا جدا، ولو شفنا بالمؤشرات اللي ذكرها عزيز من شوية أنا شايف إن العلمانية قادمة لا محالة، يعني هذا رأيي، لأن هو ده، هي دي عجلة التاريخ، هي دي الحركة الطبيعية. إحنا اللي إحنا بنتكلمه ده كله واللي إحنا بنتناقش فيه كل ده كله هو مع الحركة الطبيعية للحياة. يعني هو الناس التانية دي والإسلاميين والإخوان وكل هؤلاء الناس هما ببساطة شديدة بيتحركوا ضد عجلة التاريخ ولن يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء. هما في رأيي بيخوضوا فعلا معركتهم الأخيرة، في رأيي يعني هي معركة فعلا حياة أو موت، وعشان كده هي المعركة هتبقى شرسة طبعا وهتاخد وقت. وواضح برضو زي ما احنا شايفين على سبيل المثال، لو ذكرنا المثال المصري، يعني انه يبدو انه لا مفر. انا شخصيا اتوقع فوز مرسي بالرئاسة، مرسي الاستبن، فهيبقى رئيس مصر القادم، والاخوان يسيطروا على كل شيء في البلد، ولا مفر من ذلك للأسف. يعني خلي ده يحصل عشان الناس تجرب وعشان الناس تعرف وتفهم وتتعلم. بس شكرا جزيلا. شكرا باشمهندس. إيفان كلمة لك حول المستقبل. أعتقد أن أي حد بينظر بنظرة موضوعية للمجتمعات ويقارن حاله بحالها، أو على الأقل يشوف الخدمات اللي بتتقدم له داخل الدولة، هل بتكفيه؟ هل بتشبع احتياجاته؟ هل محقق له القدر الكافي من الإشباع؟ هيعرف بكل بساطة أن الفكر الديني من أكتر الأفكار هشاشة في المجتمع. هيعرف أن الفكر السياسي اللي بيتخذ الفكر الديني كستار لا يوجد له أي بنية أو منظومة يعول عليها في التطوير أو في الموضوعية للتنفيذ. هيكتشف أن الفكر الديني والسياسي مجرد آليتين لقمع الشعب والسيطرة عليه ووضع النير، أو مش عايز أقول البردعة، فوق ظهره. بكل بساطة أي شخص بعيدا عن الخدمات المقدمة ليه، ده إذا في خدمات أساسا في المجتمع، ينظر في المنطقة اللي هو بيعيش فيها، فيها كم وحدة صحية، فيها كم نقابة عمالية، كم مدرسة، كم مكتبة، كم مسرح، كم سينما، كم قصر ثقافة، حاجات بديهية كده اللي بتتوفر في أي مكان محترم. هلاقي إن أكبر ترفيه موجود بالنسبة له في المكان اللي هو عايش فيه إن فيه صرف صحي. هيكتشف إن أكبر ترفيه بيعيش فيه إن عنده نور، إن عنده مياه ملوثة، ولازم نحمد ربنا أهي موجودة أحسن من ما فيش. إحنا أحسن من غيرنا، في حين إن إحنا مش عارفين من غيرنا ده إن هو إحنا أحسن منه، بنقارن نفسنا بيه. هنقارن نفسنا بالصومال مثلا؟ لا، إحنا نقارن نفسنا بدولة عندها إحنا نقارن نفسنا بدولة عندها نفس القدرات والثروات والموارد اللي موجودة عندنا. لكن دايما إحنا بنقارن نفسنا بنماذج هشة لا تقبل المنافسة أساسا. وبالتالي احنا اي نجاح بنحققه اول بنقارن نفسنا بدول معدمة. يعني انا شايف ان الموضوع مجرد نوع من الهزي السياسي او الهزي الديني. ورجل السياسة باتفاق مع رجل الدين خلاص نايم للشعب الاسبوع ده، يا جماعة بشر الصابرين ابتلاء من الله، المؤمن مصاب في الاسلام، في المسيحية سيكون لكم في العالم ضيق، انما نحن غرباء وضيوف في هذا العالم، احنا بننتظر بيتنا السماوي اللي هنروح له هناك. فبالتالي خلاص احنا بنعمل لك نوع من التخدير، بندي لك الادمان في شكل عظات وخطب ومسكنات دينية. لا، ما تطلبش بحقك في المجتمع. طب ولي الامر الرئيس الحاكم المحافظ عمل فيا كذا كذا كذا، بقول ان انا اهنت مقدساته او اهنت ذاته، ده اختبار من الله، اخضع يا سيدي للسجن. الخمس سنين اللي هتقعدهم في السجن وانت محبوس عشان هو عمل فيك كذا، هتخرج من السجن هتشوف انت فين وهو فين. انت خارج مبسوط عشان حققت ارادة الله واختلفتش على ارادة الله، وهو هتخرج تلاقيه مات، هتلاقيه مشلول، هتلاقيه مش عارف ايه. طب ايه ده؟ هو ربنا هيعاقبه على الارض وفي السماء وانا اتعاقب برضه في الارض والسماء؟ فلا، الفكر السياسي والديني عندنا في الدول المسماة عربية فكر لا يحمل اي تقدم، لا يحمل اي حياة، لا يحمل اي تغير، لان هو بيعتقل الصيرورة والتغير في المجتمع. لازم يقدم نفسه كفكر ابدي، بتتغير اشكاله ولكن الجوهر يظل واحد. شكرا. شكرا، شكرا للجميع على المشاركة والطرح القيمة. أشكر جميع المشاهدين وأقول لكم رأيي الشخصي بأن المستقبل سيكون مشرق جدا، لكن يجب أن نكون حذرين، قد يكون بعيدا جدا كذلك، يجب أن نكون واعين. حرية النقد مكفولة للجميع، هي حق إنساني كونك أنت إنسان، تلد إنسان كائن حي، من حقك أن تنتقد أي شيء، لا يوجد شيء مقدس لا يحق لك انتقاده. تستطيع أن تنتقدني، تنتقد الله، تنتقد أي شخص في أي شخصية عامة، لكن نحاول ونحافظ على آدابنا في النقد. هذه أفضل طريقة كي نبني مجتمع نتحاور فيه لا نتشاجر فيه. أشكركم ونلتقيكم بعد أسبوعين من اليوم. أنا بسام بغدادي، شكرا لجميع الضيوف، مع السلامة.